السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكرام في هذه الأمسية وفي هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله برنامجا عامرا بذكره وبطاعته، هاديا لنا ولعباده إلى سواء السبيل. كعادتنا أحبتي في الله، في مستهل كل حلقة من حلقات برنامجنا، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي البرنامج الدائم بشيخنا الحبيب أبي محمد عثمان ابن محمد الخميس، فحياكم الله شيخنا الحبيب. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله يا محمد. الله يبارك فيكم. كذلك أحبتي في الله، يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا ضيف عزيز في هذا اللقاء. باسمكم أرحب كذلك بأخينا الشيخ محمد الداهوم الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الكويتية، فمرحبا بكم. حياك الله شيخ محمد. الله يبارك فيكم. كذلك الله يجزاكم خير. الله يبارك فيكم. أحبتي في الله، الله عز وجل له سنن كونية في كتابه الكريم، فمن هذه السنن التي لا تتبدل ولا تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سنة المدافعة بين الحق والباطل. فمنذ أن خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم عليه الصلاة والسلام وأمر إبليس أو أمر ملائكته أن يسجدوا له فامتثلوا لأمره، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأعلن بعد ذلك العداوة لآدم وذريته صلوات الله وسلامه عليه. فانطلقت هذه الحرب التي أقسم هذا الشيطان الرجيم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فسارت هذه الحرب وأصبح فريقان ومعسكران، معسكر الرحمن وهم آدم ومن جاء من ذريته من الأنبياء والمرسلين ومن سار في ركبهم وحذى حذوهم، والمعسكر الآخر الذي يتزعمه الشيطان الرجيم ومن كان من ذريته ومن حذى حذوهم من بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبحت هذه الحرب حرب قائمة، حرب ضروس إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ثم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، الله تبارك وتعالى بعد أن أتم هذا الدين تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، وقيض له علماء ربانيين ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين ويردون زيف الزائفين ويجاهدونهم في الله حق جهاده، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العلماء أو على من أتاه الله عز وجل علما. في زماننا تظهر هذه الحرب بشكل ظاهر، الحرب بين أهل السنة وبين المبتدعة في زمان الفضائيات وفي زمان الثورة المعلوماتية كما يقال، حتى لو قيلت كلمة في أقاصي الأرض في ثوان معدودة تصل إلى الجهة الأخرى. فلذلك نزل العلماء الربانيون العاملون، نزلوا في الميدان وأخذوا يقارعون الحجة بالحجة، فيطمسون الباطل ويرفعون راية الحق بإذن الله عز وجل. ظهر في الآونة الأخيرة رجل أو شخص من بني آدم يعيش في دول الغرب، فأرعد وأزبد وتطاول على سادات البشر بعد الأنبياء والمرسلين على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويظن هذا المسكين، يظن هذا الجاهل، يظن هذا المتعالم، يظن هذا الضال، يظن هو وأمثاله أنه بمثل هذا النباح والعويل من الممكن أن يحط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليعلم هذا وأمثاله أن الصحابة سماء، وما ضر السماء نبح الكلاب، فتبقى السماء سماء ويبقى الكلاب كلاب. المدعو عدنان إبراهيم، هذا الذي سيكون محور كلامنا في هذا اللقاء، وقد تطرقنا له في حلقة ماضية مع شيخنا الكريم الشيخ عثمان الخميس، وكان العنوان خال المؤمنين، لأنه تطاول على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحقيقة ما أحببنا أن نذكر اسمه، إنما يعني عرضنا به تعريضا ورددنا شو، لأنه نكرة. أما الآن بعدما أن تطاول ولبس وخلط الأوراق وبغى وتعدى الحدود، لابد أن يعرف قدره وأن يلزم حده، وأن يعرف أن لهذا الدين حماة قد قيضهم الله عز وجل ونذروا أنفسهم للذب عن أعراض سادات الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عدنان إبراهيم في الميزان هو موضوع هذا اللقاء الذي سنطرق فيه محاور كثيرة، وسنعرض صوتيات ومرئيات له، لأن هذا هو دأب أهل السنة والجماعة، أننا لا نفتري، نتكلم ونورد الكلام بالنص، إما من كتاب أو من مقالة أو من لقاء أو من تصوير، ليكون أمام الملأ، ثم بعد ذلك سيفند المشايخ الكرام حفظهم الله وأجر الله الحق على ألسنتهم كلامه الباطل بنصوص الكتاب والسنة. أرحب فيكم مرة أخرى وأستسمحكم على هذه المقدمة الطويلة، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجري الحق على ألسنتنا. شيخ محمد، يعني لو بدأنا هذا اللقاء وذكرنا للمشاهدين أو ذكرتم للمشاهدين الكرام من هو عدنان إبراهيم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بداية أحب أن أوجه الشكر لقناتكم المباركة، قناة المعالي، على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه القناة منبرا لنصرة الحق والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأخيار، وأن يجعلكم منبر لرفع راية الحق. والأمر الآخر بالنسبة لهذا الرجل عدنان إبراهيم، حقيقة كما يعلم الجميع أننا لا نعرف عنه شيئا، حيث يسكن في النمسا تحديدا، وهذا الرجل هو فلسطيني الأصل من مواليد غزة، عمره الآن في الأربعينات تقريبا، نعم، هاجر إلى يوغوسلافيا في بداية في التسعينيات، ثم بعد ذلك هاجر إلى النمسا واستقر فيها، كان مع مجموعة من أهل السنة والجماعة، ثم حصل منه بعض الأمور المنكرة والعقائد الفاسدة فطرد. جميل. من هذا المركز، طرد من المركز. نعم. وأسس مركزا آخر وأصبح هو القائد، ويسمى إلى الآن مركز الشورى، وهو القائم عليه في النمسا، في النمسا. نعم. ويمول بأموال مجهولة، الله أعلم. نعم. ما نتهمه إن شاء الله ولا نتهم أحد، لكن ينبغي أن ينظر. نعم. الأمر الآخر، هذا الرجل انتشر واشتهر أمره، ولعل البعض يقول بهذه الردود قد يعني أشهرتموه، فنقول بئس الشهرة أن تشتهر على باطل. الله أكبر. فهو اشتهر حقيقة ولكن بالباطل وبسب خيار هذه الأمة. الله أكبر. إيه نعم. فمن هذا المنطلق، فعدنان إبراهيم، من مشايخه شيخ محمد؟ هو ليس لديه مشايخ، ولم يتلقى العلوم الشرعية أبدا، وإنما يتلقاها وما يوافق هواه وعقله يطرحه. قبل ذلك، وسنبين إن شاء الله مع شيخنا الشيخ عثمان حفظه الله، وسنورد إلى الجميع تلكم المقاطع القبيحة في سبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسادات الأمة. فالرجل لا شك أن يعني إمام وخطيب، يخطب الجمعة في النمسا، وليست له جهود كثيرة تذكر إلا هذا المركز. فهذا هو باختصار عدنان إبراهيم، وهذه دعوته. وهنا أحب أن أشير لنقطة معينة، وأتمنى جميعا على خصوصا طلبة العلم إخواني، هذا المنهج الذي يسلكه عدنان إبراهيم، وهو منهج التلبس بلباس أهل السنة والجماعة وتقرير مذهب الرافضة، هذا المنهج قد سبق إليه من قبل. جميل. بل من مئات السنين. ف مما يوافقه في هذا العصر حسن فرحان المالكي في الرياض وله نفس المقولة، بل عدنان إبراهيم يستل جميع مقولاته من هذا الرجل اللي هو حسن فرحان المالكي وحسن السقاف في الأردن، ومن قبله كذلك محمد بن عقيل الحضرمي اليمني وهو رافضي، وابن أبي الحديد معتزلي رافضي، وتراجم هؤلاء مذكورة في كتب التراجم كالأعلام للزركلي، فمن يرجع يقرأ سيرهم وهو يقرر عدنان إبراهيم أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة وهؤلاء سبقوني. فنقول لم يسبقوك أهل السنة بهذا الكلام الباطل، وإنما سبقوك الروافض. فهذا يعني باختصار ما هو عدنان إبراهيم، وإن شاء الله سيتبين كلامه إن شاء الله في أثناء الحديث. فتح الله عليك. اللهم يعني سيرة حقيقة مختصرة ومجمل لسيرة هذا الرجل الداعي، حتى تتضح الصورة، حتى الناس يعني يعرفون إذا تكلمنا من هو عدنان إبراهيم. شيخنا الحبيب، لو يعني أدلوتم أيضا بدلوكم في مستهل هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أرحب بأخي محمد حفظ الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد لسانه وقلبه ولساني ولسانك، وأسأل الله تبارك أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حقيقة الذي أحببت أن أقول، عندما يقرأ المسلم قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، عندما يقرأ مثل هذه الآية ثم ينظر في حال المنافقين يجد أن المنافقين يعيشون وسط المسلمين، يصلون معهم، يصومون معهم، يحجون معهم، يجاهدون معهم، يقاتلون، يخرجون للقتال كما هو الحال في تبوك وغيرها. فحال المنافقين مختلط بالمسلمين، فيقول القائل فلماذا كانوا في الدرك الأسفل؟ صحيح. يعني أشد عذابا من الكفار. نعم. وذلك أن الكفار ضررهم واضح، فيمكن أن تواجههم كأن تمتنع منهم، أما هؤلاء فهم يهدمون من الداخل. وإذا كان ضرر المنافقين أشد من ضرر الكفار، ولما علم الكفار أنهم لا يمكنهم أن يهدموا أو أن يؤثروا في دين الله تبارك وتعالى من خلال المواجهات إذا كان الإسلام قويا، يظهر النفاق ويأتي من الداخل. ولذلك يقول أهل العلم إن الإسلام إذا كان قويا قوي النفاق، وإذا كان ضعيفا ضعف النفاق، لأنه ما يحتاج المشرك أن ينافق وإنما يظهر كفره. فإذا قوي الإسلام أخفى كفره وأظهر نفاقه ليهدم من الداخل. ولو نظرنا في الديانة النصرانية في دين عيسى عليه الصلاة والسلام، المشهور أن عيسى عليه الصلاة والسلام أول ما دعا إلى الله تبارك وتعالى حتى يعني جاء الوقت الذي رفع فيه عيسى إلى السماء، لا كما يدعي النصارى واليهود أنه صلب صلوات ربي وسلامه عليه. القصد أن كان العدو، أنه كان العدو اللدود لعيسى عليه الصلاة والسلام ولتلاميذ عيسى رجل يقال له شاول، وشاول هذا أراد أن يواجه عيسى، يواجه الحواريين أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، لكنه عجز عن ذلك، فلجأ إلى خطة يعني نفاقية، فأظهر تدينه بعد أن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام جاء شاول وقال للناس جاءني عيسى، نزل رأيته في السماء، فقال لي يا شاول إلى متى تحاربني؟ لماذا لا تتوب؟ فقررت أن أتوب، وانطلقت عليه، صار له أتباع بعد ذلك، وصار المقدم فيهم، وغير اسمه من شاول إلى بولس، واشتهر عند النصارى ببولس الرسول. لهذه الدرجة؟ أي درجة؟ بلغ به الأمر أنه الآن الإنجيل الموجود مطبوع مع الإنجيل رسائل بولس الرسول 12 رسالة مع الإنجيل تطبع إلى اليوم، وصار له أتباع، وصار هو الذي يشار إليه، وصار أشهر الحواريين، مع أنه ليس من حواري عيسى، ولكن دخل ليهدم، وجاءهم بعقائد باطلة، منها التثليث، ومنها وقيل شاول بولس الأول اللي هو الشمشاطي هو الذي جاء بالتثليث، المهم جاء بالتثليث وجاء بالصلب وجاء بالتحريف، انحرف بالعقيدة النصرانية، فحرف العقيدة النصرانية من الداخل، دخلها ثم حرفها. والذي يعني مكنه من ذلك ثلاثة أمور كما يقول أهل العلم: أن الرجل كان متكلما، صاحب لسان يعني مؤثر في العامة. الأمر الثاني أنه نشيط جدا يتحرك ويذهب من بلد إلى بلد. الأمر الثالث أن الرجل يعني استطاع أن يخدع الناس، استطاع أن يخدع، مخادع، يلبس. نعم، فهذه الأمور ساعدت شاول أو بولس أن يهدم مدينة النصارى، واستمر. وهذا العلم اليهود قديم، وجاء بعد ذلك في الإسلام مثلا عبد الله بن سبأ، صحيح، وهو من يهود صنعاء، أظهر الإسلام ثم جاء ليهدمه من الداخل. نعم. ودخل عن طريق الرافضة. نعم. كما قال النوبختي وغيره. نعم. وسعد القمي أنه جاء عن طريق الرافضة ليهدم دين الله تبارك وتعالى. ثم جاءنا بعد ذلك آخرون كثر، زين، ومن الأمثلة القريبة محمود أبو ريا في مصر، ادعى أنه من أهل السنة وهو مترفض، وصار يطعن في دين الله تبارك وتعالى ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه من أهل السنة. وهكذا يأتي آخرون ثم يتبع بعضهم بعضا. واليوم جاءنا هذا عدنان إبراهيم ليظهر للناس أنه من أهل السنة، ثم يضرب مذهب أهل السنة بما سيسمعه الناس ويشاهدونه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، فيضرب هذا الدين بحجة أننا رجل من أهل السنة، وأنا يرجو كلامه أخطئ أهل السنة في كذا وكذا، وأيد الشيعة الذين لا أنتمي إليهم بكذا وكذا وكذا، وهو على خلاف ذلك. وأنا أقول يعني أنا لا فرق عندي بين ياسر الحبيب وبين عدنان إبراهيم، إلى هذه الدرجة. صحيح. كل الفرق الذي بينهما، نعم، هو أن ياسر الحبيب أشجع، وأظهر ياسر الحبيب موقفه بشجاعة. صحيح. وقال هذا موقفي من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يسبهم ويلعنهم وكذا، وبئس الموقف. لكنه أشجع من هذا. هذا لا، هذا يقول أنا من أهل السنة ويلعن. يعني الكلام الذي يقوله ياسر يقوله عدنان. الفرق بينهما أن هذا يقول أنا رافضي، وهذا يقول أنا من أهل السنة، وهذه أسوأ، وهذه أسوأ. هذا أسوأ من الداخل، هذا جاء ليضرب من الداخل. نعم. وفي حقيقة الأم كلاهما رافضي. نعم. كلاهما مبغض. نعم. لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون ما ترى لا ما تسمع. فعلا. نعم. الأمر ما ترى لا ما تسمع. شيخ الحبيب يعني جزاكم الله خير على هذا البيان حقيقة، وهذا يعني المختصر حتى تتضح الصورة الكاملة لدى المشاهد الكريم بأن ما سنقوله في حق هذا الرجل وأنه ليس ببدعة، هو سبقه. نعم. من سبقه. نعم. من رأس الشيطان، ليس بجديد. من يعني يلبس، والهدف واضح هو الطعن في يعني هذا الدين. نعم شيخنا. دعني أذكر نقطة معينة الشيخ نواف، وهو أن هذا الرجل ما زال إلى الآن يستخدم التقية إلى الآن بوضوح وبشكل واضح، لا تنطلي على أصغر طالب علم ولا أدري بها إلى هذه الدرجة. عدنان إبراهيم يستغفل عقول الناس، ممكن ينطلي هذا الأمر على من ليس لديه علم، فهو يدس السم بالعسل كما قيل، فتجده في محاضرة، في خطبة كاملة عن ما الذي بقي من عمر، خطبة يمدح فيها عمر في ظاهرها، عمر الإمام وعمر وعمر وعمر، وفي ثنايا الخطبة لمن كان له علم، يجد طعنا فيقول وللشيعة، نعم، شبهات حول وقوية ومؤثرة في عمر، ومحيرة كذلك في عمر تجاه علي، ولذلك ودائما فهو يظهر الأمر. وأنا أقصد أن التقية ظاهرة. نعم. فيجب أنا أحذر وأوصي. نعم. من تأثر فيه. نعم. وأنا كذلك أبين نقطة معينة. نعم. لا يلزم من بيان الشيخ حفظ الله وبيان يعني ما سنذكره في الحلقة، نحن لا يلزم أو لا يلزم الأمر أن من تأثر بعدنان إبراهيم يتركه، لكن أقول كن على حذر، وإن تركته أعد النظر. نعم. لا تسلم أن هذا سني. نعم. يعني اسمع له، طيب. نعم. اسمع له وأنت تعرف أن هذا الرجل يخبئ أمور سيذكرها الشيخ بعد قليل، فالحذر الحذر. نعم. وعدم التسليم مطلقا لهذا الرجل، فالتقية ظاهرة فيه وستتضح إن شاء الله في أثناء الكلام. أيضا شيخنا، قبل أن يعني نأتي على المحور الأساسي في هذا اللقاء، وهو عرض كلام هذا الرجل على المشاهدين والتعليق من قبل المشايخ الفضلاء، يعني حقيقة استوقفتني، يعني قد يسأل بعض المشاهدين يقول أنتم الآن تقولون تقية وتقولون يعني ربما في كلامكم شيء من اللمز أن هذا الرجل وقع في النفاق أو الزندقة، قد يقول بعض يا أخي هذه أمور القلوب. نقول حقيقة لبيان هذا الأمر، عندما ذكر المشايخ الفضلاء بأن ما يقوم به تقية أو ما يقوم به يعد من من من من من النفاق ويعد من شيء من الزندقة، ما شققنا عن قلب الرجل، لكن من فمك ندينك. قلنا تقية وقال مشايخ تقية لأن مفارقة هذا أمر لا يستوي. منهج السنة والجماعة العقائد واضحة صحيح. فهذا الرجل يأتي بكلام ينسف هذه العقائد ويوافق الطاعنين في الصحابة، إذن كيف نسميه؟ كيف نصنفه؟ لذلك الألسنة كما يقال مغاريف لما في القلوب، فلسانه شهد عليه وأخرج ما في قلبه من حقد وضغينة على أهل السنة. طيب نرى إن شاء الله أول مقطع، لنرى المقطع الأول وهو يعني معنون بطعنه بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المبرأة من ربها في كتاب الله الخالد، لنرى هذا الكلام بالصوت والصورة ثم نرجع للتعليق من مشايخنا الفضلاء. عائشة رضوان الله تعالى عليها، والحديث في صحيح مسلم والنسائي حين اتبعت النبي ذات ليلة، على كل حال تخفو أثره، تخشى أن يحف عليها في ليلتها، جبريل أتاه ونزع عليه وأخبره وعلم النبي بها، فلما أخبرها قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، هكذا بالجزم. قال نعم يا عائشة. ايه ما كانت عارفة، بتفكر واحد ايه يستخفي في الليل الحندس في الظلام، الله مش حيشوفه، الله بشوف بس في النهار. عقيدة بدائية جدا جدا في اللي كانت هذه، ما بتعرف، جاهلة بهذا الشيء، علمها النبي. نعم أحبتي في الله، يعني هذا الوصف حقيقة الذي يعني أنا الآن صراحة أول مرة أسمع هذا الكلام. طيب يعني المشايخ قد حضروا قبل ذلك، لكنني أشعر يعني بشيء من الـ يعني قف شعري، أن يتفوه مسلم يدعي الإيمان والخوف من الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف أو أن يسم يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وهذا التهكم رضي الله عنها وأرضها. نعم شيخنا شيخ عثمان يكون عندك التعليق. يعني طبعا قوله إن عائشة رضي الله عنها يقول جاهلة عقلية بدائية لا تعلم، طيب هذا الاتهام منه لعائشة، وأهل العلم قد أجمعوا وذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله أنها أعلم أهل الأرض من النساء، الله أكبر، أعلم امرأة على وجه الأرض هي عائشة رضي الله عنها. عندما يأتي هذا ويتهكم على أم المؤمنين عائشة ويصف بهذه الصفات يقول إنها جاهلة عقلية بدائية لا تفهم بمثل هذه الألفاظ. نعم. ويقول تسأل هل الله يرانا في الليل؟ نعم. يرانا في النهار ولا يرانا في الليل؟ وهي التي كانت تقول سبحان وسع سمعه السماوات والأرض، الله عندما اشتكت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول سبحان وسع سمعه كل شيء. نعم. والله ما بيني وبينها إلا جدار، فأنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. يأتي هذا الخبيث ويتهمها بهذا الاتهام، بل إنه زاد على ذلك. وأنا أشكر حقيقة أخي محمد حفظ الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعني اهتم بهذا الموضوع أكثر. نعم. وهو الذي يعني أطلعني على كثير من الأمور التي يقولها هذا الرجل، الله خيرا. نعم. نعم. نعم. منها ما ذكر وهي موجودة عندي وأنا سمعتها منه، أنه قال عن عائشة أيضا رضي الله عنها قال عائشة رجلة، أعوذ بالله. طيب يقول رجل بهذا اللفظ، بهذا اللفظ يقول عائشة رجلة. طيب أخت الرجال تركب الفرس وتركب البعير. طيب لكن شيخ العفو معنى رجلا الآن يقول عائشة كانت تسمى رجلة النساء، يعني أخت الرجال تركب الجمل وتركب الفرس وما يهمها شيء، تخطب وتخطب يقول. طيب مع أنه جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة أن النبي يقول لعن الله الرجلة من النساء، وهذا الخبيث يقول عائشة كانت رجلة من النساء، يعني مسترجلة. نعم نعم نعم, نعم, نعم, رجلة. نعم. وذلك يقول تركب الفرس وتركب. نعم. البعير، وهذا كذب عليها رضي الله عنها، وهي الحقيقة رضي الله عنها. نعم. ويقول كذلك عائشة كان يعطيها معاوية أموالا كثيرة، لأن عائشة خطيرة وضرس قاطع بتخوف، فمعاوية يريد يشتري سكوتها، وهذا يقوله في شريطه سلسلة معاوية الجزء 19. ويقول كذا عن عائشة كانت على باطل ومبطلة، انظر كيف يتكلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني هذا كعائشة فقط. لكن عندما يتكلم عن فاطمة رضي الله عنها زين سيدة نساء العالمين، يعني يريب يأتي فضائله لا ننكره، صحيح، ونحن تقربوا إلى الله بحب فاطمة رضي الله عنها، لكن انظر كيف يتعامل مع أم المؤمنين. نعم. عائشة رضي الله عنها ما يدل على ترفضه لا شك هذا الرجل. نعم. شوف كيف يتكلم على أم المؤمنين عائشة. أم نادي كان أخ محمد عنده نعم. إضافة أو شيء لهذا الموضوع. بالعكس أعتقد أن جزاه الله خير الشيخ عثمان. لكن بالنسبة لما يصف أم المؤمنين بأنها تعتقد أن الله لا يرى بالليل طيب هذه يعني والعياذ بالله جهل صفة عظيمة من صفات الله عز وجل. صحيح. وهذه هو يعني يهدف إلى ماذا؟ الكفار يستخفون من الناس طيب و يعني يغشون ثيابهم طيب ويعتقدون أن الله عز وجل لا يراهم طيب وأسروا قولكم وجهروا به إنه علم ذات الصدور. فالكفار قد يكون عندهم بعض هذا الاعتقاد. فلذلك هو أراد أن يلمز عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تعتقد عقيدة جاهلية. صحيح. هذا قمة القبح لا شك. أن تصف أم المؤمنين لا شك. التي تربت الله أكبر. تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. تربت بين يديه هو الذي علم العقيدة. الله أكبر. إذا هي ما تعرف وهي بين يعني في حجرته من يعرف؟ من يعرف؟ أخر يعني الخبث ظاهر ولا نسمح لأحد لا شك. يعني ولنبه النقطة أن يتهمنا بأن أسأنا الظن به. نعم. فنقول اتق الله يجب أن تسيء الظن فيه لا شك. ونحن لا نسيء لأحد. والله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم. قال أهل العلم الظن الذي محفوف بقراء لا بأس به. صحيح. ونحن ليس لدينا فقط قراء بل والله لدينا على هذا الرجل دلائل وحقائق وقراء تشير إلى هذا الموضوع فنجمعها إن شاء الله. جميل. فأعتقد أن هذا الطرح في أم المؤمنين أنها يعني ضرس وأنها بتخوف وبتحرك الجماهير بتحرك الجماهير ومسترجلة ورجلة النساء هذا يعني ما يصف إلا واحد حاقد والله أبداً. أعلم, أبداً. والله أعلم. ثم حقيقة أريد أن يعني ألفت الانتباه أحبتي في الله أن يعني ما سنعرضه في هذا اللقاء يعني أمر يعني كما يقال نظر يسير يعني انتقينا بعض هذه المقاطع وإلا يعني كلامه غثاء لا يطيقه حقيقة أحد هذا الرجل الذي يدعي أنه من أهل السنة وأهل السنة منه براء. أيضا يعني نشاهد مقطع آخر قريب من المقطع الأول أيضا فيه حقيقة يعني تطاول على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من هذا المدعو عدنان إبراهيم فشاهدوا معنا. عليها ندامة أكيدة. أنا بالنسبة لي تقول لي أنه مغفورة في الجنة أنا أقول لك أمرها إلى الله رضي الله عنها ما تتحكمش فيما عند الله لا أنت ولا غيرك أمرها إلى الله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لكل من أخطأ في هذه الأمة وانتهينا خلاص خاصة. يعني أيها الإخوة هذا الكلام هنا الخطورة ولذلك أمثال هذا الرجل يظن أن كلامه ينطلي على كل أحد ولكن العلماء بفضل الله عز وجل يستلون يفندون يستخرجون يميزون الكلام. هو الآن ماذا قال؟ ربما هذه الكلمة بعض الناس يقول ما فيها شيء. لا فيها أمور كثيرة بل قد تكون هذه الكلمة أعظم كما ذكر شيخنا حفظه الله من كلام ذلك الزنديق ياسر الخبيث عندما يطعن صراحة لأنه ماذا قال؟ يلبس. قال عائشة رضي الله عنها لكن لا تقولها في الجنة أرأيتم؟ لا تقولها في الجنة. هو عندما قال رضي الله عنها مهد لقبول كلامه ثم ألقى هذه الكلمة الآثمة وهي أنها لا يقطع لها في الجنة وهي زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أين تكون إذن؟ أين تكون شيخنا الحبيب؟ الله المستعان. يعني أين تكون؟ يعني فعلا يعني هذا كان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاتهم. فإذا كانت أم المؤمنين ليست في الجنة فمن يكون في الجنة؟ أو لا يدرى أين هي؟ أي نعم. وإنما أراد أن يطعن بها صورة غير مباشرة وقال مثل هذا حتى في أبي بكر الصديق. صحيح. نعم قال هذا في أبي بكر الصديق وفي غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الله المستعان. نعم شيخ محمد. التعليق. إذا إضافة أظن شيخنا يعني واضح. الكلام واضح جدا واضح. للمشاهد كيف أن هذا الرجل يعني يشكك هذه القضية قضية مسلمة وعقيدة ثابتة ويعني حكم أهل السنة والجماعة ومشايخ ربما يؤيدون هذا الكلام بقطعا يؤيدون إن شاء الله تعالى أن أهل العلم متفقون قاطبة أن من يعني كذب القرآن من كذب القرآن صريح القرآن فهو يعني خارج عن ملة الإسلام لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى. أيضا يعني سنشاهد الآن مقطع آخر لهذا الدعي وهو أيضا يتعرض لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه وإن كان قد أفردنا يعني حلقة مستقلة ولكن يعني هنا مناسبة أيضا أن نأتي عرض آخر لهذا الداعي في تعرضه لخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فلنشاهد أحبتي. مش عاجبه يمكن جماله، قال شوف القرد ما هو زنيم، ابن حرام، ابن حرام، وما يفعل شيء إلا ابن حرام، وما أدرنا يطلع يزيد ابن حرام هذا، لأن أمه مسيحية كانت، هذه ميسون بنت بحدل، أي الله أعلم، ويقال كان بينها وبين سرجون كان في علاقة، في حب، ما يدرى ما يطلعش ابن معاوية، يطلع ابن سرجون هذا، إيش بدرين يا حبيبي، لأنه ما بفعل هيك فعل إلا ابن حرام بصراحة. نعم، يعني هذه الكلمة حقيقة التي قالها، وهذا الافتراء وصفهم، يعني أن تصف مسلما من سائر المسلمين، أن تصفهم بهذه الكلمة، يعد هذا من كبار الذنوب، وفيه حد القذف يرتب عليه. فكيف أن يصف شخص حقيقة في قلبه خوف وورع ويدعي أنه من أهل السنة، أن يصف هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعني والعياذ بالله هذه الكلمة القبيحة المنكرة. هو أراد أن يسمح لي. نعم. هو الآن يقول عن يزيد أنه ابن حرام، وأن ميسون بنت بحدل زوجة معاوية، نعم، قال إنها مسيحية، نعم، وأنها لها علاقة مع سرجون، نعم، الظاهر أنه خادم أو شيء عندهم، نعم، ولعلها أنجبت يزيد من سرجون، وأن يزيد ليس ابن معاوية وأنه ابن حرام. يعني شوف، يعني الطعن في معاوية، نعم، والطعن في زوجته، نعم، والطعن في يزيد، ثم بعد ذلك يقول أنا من أهل السنة، مع أن ميسون هذه بنت بحدل من بني كليب، طيب، كلبية، طيب، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ميسون بنت بحدل الكلبية أو الكلبي هي التي دخلت على نائلة فأخبرت معاوية عنها بما أخبرته، وكانت، يقول عن ميسون هذه، حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودينا، امرأة مسلمة جعلها مسيحية ثم جعلها زانية وطعن في عرضها، كل هذا ليرضي الرافضة. الله أكبر. أراد أن يرضي الرافضة فقط، وطعن في دينها وطعن في شرفها هذا الخبيث. طيب، وهذا في بداية النهاية الجزء الثامن صفحة 155. ويقول، وهي أيضا ذكر في تراجم شعراء الموسوعة الشعر شاعرة معروفة، أنها شاعرة إسلامية تزوجها معاوية بن أبي سفيان. وفي كتاب عمر بن عبد العزيز، ميسون بنت بحدل الكلبية شاعرة من شاعرات العرب، وكانت امرأة لبيبة، وأبوها من أشراف قبيلة كلب، وهذا يجعلها زانية تزني مع سرجون الخادم هذا الخبيث. كل هذا لماذا؟ ليرضي الرافضة. وأنا حقيقة عندما أتكلم عن هذا الرجل لا أتكلم لأنه كشخص ولا يهمني كثيرا، صحيح، ولكن الناس الجالسة الذين يجلسون يرونه يطعن في مسلمة، امرأة مسلمة، يطعن في عرضها ويطعن في شرفه من أشراف العرب، زين، ويطعن في شرف معاوية رضي الله عنه، ويتهم يزيد أنه ابن زنا، لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أخت معاوية صلى الله عليه وسلم، وأخو معاوية تزوج بنت علي على رغم فيه بنت علي رضي الله عنه، ويزيد يزيد تزوج حفيدة أبي طالب، والد علي بن أبي طالب، نعم، يزيد تزوج فاطمة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، رغم عن أنف هذا الخبيث وغيره ممن هو على شاكلته، صحيح، طيب، وحفيد يزيد تزوج حفيدة علي، حفيد يزيد تزوج حفيدة علي، فكيف يقبل لو كان فإذا كان يزيد بهذه الصورة، وهذا الذي ذكره هذا الخبيث في الطعن في عرض معاوية رضي الله عنه، كما قلت إنما يدل على خسة في طبعه، صحيح، طيب، وخباثة فيه، صحيح، ورفض ظاهر، صحيح، وأنا ما عندي أي شك في ترفض هذا الرجل، لا شك، أي نعم، وهذا مثال، صحيح، هذا مجرد مثال، صحيح، وهناك أشياء كثيرة جدا عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعتها، لو ذكرتم شيخنا يعني أقرأ لك بعضها، نعم، أنا ما ودي أخذ الكلام لي كله. شوف ماذا يقول عن صفوان بن أمية، يقول صفوان ما زال، قال صفوان ما زال رسول الله يعطيني حتى كان أحب الناس إليه، ثم قال عدنان هذا إيمان على خرفان، تعليقه على هذا الكلام. يقول هذا مؤمن خرفان. ويقول عن الحكم بن أبي العاص والد مروان الذي أسلم، قال لعنة الله عليه إلى يوم الدين، حقير لعين الله يلعنه، وهذا قال في سلسلة معاوية في الجزء التاسع. ويقول عن جيش عائشة والزبير معركة الجمل، يقول جاءوا البصرة واصطلحوا معامل البصرة لعلي، وبعد كم يوم نكثوا العهد وقتلوا حرسا وسيلوا الدم، غدروا وسيلوا. وفي سلسلة معاوية جزء 20 يقول عن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة، يقول أما طلحة فحرض على قتل عثمان، فلما مات ذهب هو وجماعة حطوا أيديهم على بيت المال. وهذه في سلسلة معاوية الجزء التاسع عشر. أنا ما أخذ الوقت اسمح لي. لا بالعكس محمد أنا معك. معاوية ماذا يقول عن معاوية؟ يقول معاوية الطاغية الدجال الكبير، ثم يقول ما شهدت الأمة أدجل منه. وفي سلسلة معاوية صفحة 13 حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع هذه أبو محمد، وأنا أعتذر حقيقة أعتذر لجمهورنا الكريم أن يسمعوا مثل هذا الكلام، ولكن نريد أن نبين خبث هذا الرجل ناقل الكفر ليس بك. نعم يقول الطغاة، الطغاة عندهم عقد جنسية، الإسكندر عنده عقدة جنسية، نابليون كذلك، هتلر والقذافي ومعاوية كلهم عندهم عقد جنسية، ومعاوية كان عنده عقد جنسية يسأل الرجل كيف أنت وزوجتك، وكان مستها خلفيته عظيمة. أعوذ بالله، يعني مقعدة معاوية كبيرة مستها. أعوذ بالله خبيث. طيب يعني وهذا في سلسلة معاوية الجزء الثامن عشر لما يتكلم عن عثمان بن عثمان بن عفان رضي الله لم يسلم منه، يقول لما حكم عثمان رخص لمعاوية كل شيء لأنه ابن عمه، فهو من بني أمية عنده لا توجد مشكلة، فهو أطلق يد بني أمية في أموال الأمة وأعراضها وأنفسها، فبعضهم يقتل في مصر والآخرون في العراق، ولما يطالبون بالدم يقول عثمان لا ما فيه، يقول الناس انجنت نريد القصاص، يقول ما في قصاص. وفي سلسلة معاوية التاسع عشر ابن عمر الصحابي العابد ما سلم منه، يقول عمر يعرف أن ابنه عبد الله نسونشي ما يصلح يعني للخلافة، وفعلا ابن عمر رجل نسونشي، يقول هذا الكلام هذا الخبيث. طيب ثم يدعي أنه سني عن ابن عمر، وهذا في دعوة للخروج من أطر التفكير. شوف هذه بس تسمح لي بمحمد تفضل شيخنا، يعني أريد أن أعلق هنا أن هذا الرجل مهما ادعى أنه سني هو كذاب. صح أشك، لا يمكن سني يقول هذا الكلام، مستحيل، بل أنا أقولها لك لا يمكن مسلم يقول هذا الكلام. الله صحيح. أكبر والله الذي لا إله، لا يقول مسلم مثل هذا الكلام. صدقت. في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القذارة التي يقولها هذا الرجل. أحسنت. وأنا حقيقة كنت في لقاء على قناة الرسالة قبل فترة، وسألني المقدم البرنامج قال لي يعني ما رأيك في عدنان إبراهيم، وكنت في ذلك الوقت فقط سمعت له شريطة عن معاوية وعن يزيد وكذا، وظهر لي من ذلك الشريط أن الرجل يعني فيه نعم فيه رائحة الرفضي. فقلت هذا الرجل من غلاة الزيدية زين، وأنا لا أستطيع أن يكون من الجارودية أو قريب من هذا الكلام لا أذكره الآن، لكن كان هذا رأيي في هذا الرجل. ثم بعد ذلك جاءني أخي محمد حفظه الله تعالى ونبهني على بعض الأشياء التي له، فصرت يعني أقرأ ما يفرغ من، لأن كل اللي عنده أشرطة هو في اليوتيوب وغيره أشرطة له مسموعة، ففرغ لي بعض الإخوة بعض كلامه، ونظرت في اليوتيوب سمعت منه بعض كلامه، فظهر لي أن الرجل خبيث جدا. وأنا أترك المجال لأخي محمد كان. الله يفتح عليك. أنا أعتقد يعني بالنسبة لهذه النقطة يعني حتى أكون صادقا شيخنا والمشاهدين، هذا الرجل ينطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا خاصم فجر، ولا شك أنه فجر في الخصومة مع معاوية رضي الله عنه، حتى أنه قبل قليل طعن في عرض معاوية وأن ابنه يزيد بن حرام لم يسلم حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وهو لكي يطعن في معاوية ليس لديه أي مشكلة حتى لو طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في شرحه لحديث لا أشبع الله بطنه في سلسلة معاوية، فذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى معاوية فقال له معاوية أنا أريد أن آكل ما راح أتي إلى آخره، فيقول هنا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عدنان بهذا اللفظ قال والنبي في حالة نزق النزق في اللغة الخفة والطيش والسفاهة. شوف الله. والنبي في حالة نزق دعا عليه فقال لا أشبع الله بطنه. وبالتالي أنا أعتقد إنسان يصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف النزق يجب أن يستتاب وأن يتوب أو أن يتراجع من هذا الكلام. صحيح. فأنا أقول كونه من شدة حقده على معاوية ولا يحمل هذا الحقد إنسان من أهل السنة والجماعة ممكن إذا كان صادق أي إنسان يبحث عن التاريخ يرى فلان أخطأ وكذا، لكن لا تصل مرحلة إلى الحقد والطعن في الأعراض، هذا اللفظ القبيح، هذا خروج عن يعني منهج أهل السنة والجماعة قاطبة. فنسأل الله أن يعافينا. يعني أيضا حقيقة لو تأملنا في هذا الكلام شيخ الفضلاء، يعني هذا شيخنا قمة الخذلان من الله عز وجل أن الإنسان يخذل إلى هذه الطريقة، يعني أن يجعل همه الطعن في سادات البشر. نعم صح، هذا هو الخذلان. يعني لو كان صادقا لعصمه الله عز وجل من هذه المنزلقات الخطيرة. يعني كلام. وفي المقابل يثني على الرافضة، سلاتي لهذه المحاور. يعني هذا فعل المفارقة، الله المستعان، هذه المفارقة. ثم بعد ذلك يقول أنا من أهل السنة ولست. وإذا ذكر عليا لا يقول إلا عليه السلام رضي الله عنه وكذلك فاطمة وكذا، وإذا تكلم في الصحابة يمسح فيهم الأرض. طبعا شيخنا مؤكد حتى الباقر عليه السلام وزين العابدين عليه السلام والأئمة الاثني عشر كلهم بهذه الألفاظ. طبعا احنا نؤكد أن ليس لدى السنة مشكلة مع أبدا نعم، لكن فقط يعني من هذه الألفاظ نعم ممكن الإنسان يقول مؤشر أن الإنسان يعني سلك منهج الرافضة وليس على منهج السنة. طيب أيضا في يعني مشهد آخر لهذا الرجل الضال المضل أيضا يتعرض فيه أو يعني يعرض بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزهم ويطعن فيهم، فنشاهد أحبتي معا. أنها أنا أقول لكم بالآية تقول كانوا أولا يدخلون بغير دعوة وقبل أن يقترب الطعام من النضج بمسافة بمرحلة، لسه الطعام إيه مش قريب من إيه من الأني من الإنا من الاستواء وجاي طعام بدون ساعتين لما يجهز، وهذا جاي لك من صباح الله. طعام بخلص الساعة 12 نفترض، هذول من الساعة 10 قاعدين لي في بيت النبي سلام عليكم سلام وقاعدين. طب طعام مطول يا أخي، وهكذا إيه يشلون حركة النبي، والنبي يستحي انتبهوا. يعني مثل اليوم الناس اليوم فينا يعني حقيقة كلام كما نقول بالعامية بطل شبد، كلام يجعل الإنسان يكاد أن ينفجر لولا أن يتصبر الإنسان وأن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني سؤال هكذا نطلقه بعيدا عن النصوص الواردة في الكتاب والسنة الكثيرة جدا التي تنص على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أن في هذا الحاقد الجاهل الضال ومن كان على شاكلته. سؤال، من الذي فتح الدنيا؟ من الذي هاجر؟ من الذي نصر؟ من الذي أنفق؟ من الذي جاهد؟ من الذي حفظ القرآن؟ من الذي دافع؟ من الذي فتح الأمصار؟ من فتح الجزيرة؟ من قاتل قريش؟ من قاتل حرب المرتدين؟ من فتح مصر والعراق والشام؟ من الذي فتح الدنيا؟ سؤال ليجيب عنه هذا التافه الضال الذي يقول هذا الكلام، ربما يعني يقصد هو قد يكون البعض ما انتبه لك، هو يعرض بالصحابة، يقول أن الصحابة يأتون لبيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملاقيف ناس ما يستحون وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما يعرفون الأدب، هذا كلامه. إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إليه، نعم بنص الآية، ويأتون ومتطفلين والنبي صلى الله عليه وسلم متضايق، هكذا يصور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو محمد تفضل شيخنا، أقرأ لك كلامه. تفضل شيخنا، لأن هذا اللقطة فقط نعم لبيان لم نكذب على الرجل نعم، لكن أقرأ لك لفظه. يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ها في تفسير سورة الأحزاب نعم له، يقول جالسين في بيت النبي اللي فسر شيخنا منه الآن هو المدعو نعم هذا نعم. نعم شوف، يقول أول شيء عن قول الله تبارك وتعالى يقول فإذا طعمتم فانتشروا، يقول هذا يلمح إلى نهي ثالث، وبعد تناول الطعام افرنقعوا انتشروا عودوا إلى بيوتكم ثقلتم عليهم. ثم قال فحبيني ناموا. يقول يا رسول الله أعطيني متكئات ننام شوية، ننام عندك قيلولة في بيتك. يتطنس طبعا هو، يقولها سخرية، قبحه الله. نعم. ثم قال من أصاب من الطعام وجلس لغير حاجة، جلس لماذا؟ ليستأنس بالحديث، عامل لي فيها قصص وأحاديث في بيت رسول الله مقهى أبو العبد. يقول هذا مضافة قاعد لي فيها، الله قال فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أن يأنس بعضكم بحديث بعض، بتونسوا بعضهم بيونسوا بعضهم بالأحاديث، هذا نكتة وهذا طرفة وهذا قصة وهذا حكاية، وقاعد لي في بيت النبي، النبي فاضل الشغلات هذه. يقول هكذا. ثم قال كذلك، وهذه أخبث، اسمعها أبو محمد عفوا. يقول جالسين في بيت النبي وزينب في نفس الحجرة، حجرة واحدة صغيرة، زينب جالسة وجهها للحائط ظهرها للرجال، هدول جالسين، هدول هكذا يتكلم عن الصحابة، هدول جالسين ما شاء الله، شوف الأدب، يعني في بعض الناس هكذا ثقلاء حتى في الصحابة ومع ذلك لا يستحون. هدول الصحابة قال لهم النبي تصدق بشيء بسيط وتعال ناجي. قال لا لا ما فيش داعي، الأمور كلها مفهومة، طيب محلولة، مش لازم أناجيه. ولا واحد عملها إلا الإمام علي عليه السلام، من باب نيل بركة الخضوع للأمر الشرعي، راح تصدق وأجى كلم النبي كلمتين وخلاص. يقول قبل نزول آية الحجاب كان النبي يأكل وأزواجه معه أو زوجته، والصحابة يجلسون برضو، بعضهم لا يستحي أن يجلس ويأكل مع النبي وزوجة النبي. أحيانا تجول يده في الإناء فتلمس يده يد أم المؤمنين، والنبي يرى هذا ولا يعجبه. طبعا في ناس تبحث عن اللحم، هي أكيد قاعدة في الطرف الثاني بيعمل غزوات. النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر وفيهم المنافق وفيهم لعن الله والديه. يقول عمر قال له فيهم الفاجر وفيهم البر. عارفين شو الفاجر؟ من ينطوي على ريب وفساد، سماهم في السورة هذه في قلوبهم مرض، بيشتهي شغلات، بيفكر شغلات، فهمتوا كيف؟ يحب يطلع في مرأة النبي، وممكن يحب يلمس إيدها، ثم يقول فاجر صحابي فاجر وحقير. أعوذ بالله. انظر ماذا يقول هذا الحقير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي لما شاف واحد من الصحابة مش حذكر اسمه ثابت عنه، هذا كل يوم عند النبي بده ياكل، رايح جاي رايح جاي، طالع نازل، أكل أكل، يا أخي شوف غيري، يعني النبي يقول. فالنبي في الآخر قال له ما بتحمل يا أخي كل يوم أنت ملازمني. قال له يا أبا فلان زر غبا تزدد حبا. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله، وروها أبو ذر، لكن قطعا هو يريد أبو هريرة، أن هؤلاء وأمثالهم يكرهون أبا هريرة، وله طعن في أبي هريرة واضح جدا. يقول أن أبا هريرة يعني كان عامل لبنوية يعطوه أموال، وعشان هكذا روى عنه أحاديث كثيرة. طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل يقول في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، القصة، يقول إن سيدنا طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة بيحب عائشة وهي صغيرة ويفكر يتزوجها، مع أن عائشة تزوجها النبي عمره 6 سنوات متحبها. أي نعم. يقول بيحب عائشة وهي صغيرة ويفكر يتزوجها، الله كتبها لمين؟ كتبها للنبي. فقال أي طلحة لئن أبقاني الله بعد رسول الله، يعني بعد ما يموت رسول الله، وأكيد هو لا يتمنى ذلك، حاول يعتذر له يعني، لكن إذا الله قدر لأتزوجن عائشة، كنت أحبها زمان، وكذا إذا مات الرسول برجع بتزوجها عادي. قال فإذا نكح أحدهم بعده أي بعد النبي لم تكن من نصيب رسول الله. إذن هذا فيه شيء للرسول وفيه شيء أكثر منه لأم المؤمنين. طبعا هي بالنسبة لها قل لك لا أنا أريد، لا أريد، الذي أريد وأطمع أن أكون زوجته في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلمة بعدين، قال بلا طلحة بلا طليحة بلا عمر بلا أبو بكر، ما بدي، بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجل فيه خبث يعني ظاهر وحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يظهر هذا واضحا جدا أن الرجل رافضي ما في أي كلام. والله قال كلاما ما سمعته من ياسر. ياسر كل كلامه يعني عن عمر عن عائشة رضي الله عنهما وقليل جدا ما يتعداهما، بينما هذا لم يسلم منه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي شيء كثير ترى. نعم يعني إذا كان أخي محمد عنده فيه ما أدري والله. أعتقد مقطع أبو هريرة موجود في إمكان عرضه. إحنا ما جهزنا حقيقة، كما قلنا انتقينا من من, من, من هذا الغثاء وهذا الطعن الكثير. نعم. لكن حقيقة يعني والله الإنسان ماذا يقول، ماذا نقول إلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه عجائب قدرته. آمين. وإن كما أعمى بصيرته أن يعمى أن يعمي بصره سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه يدافع عن الذين آمنوا. معنا فاصل أحبتي في الله، وبعده نواصل فتابعونا. مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم ومع برنامجكم من القلب، وموضوع هذا اللقاء عدنان إبراهيم في الميزان. ونرحب بكم شيخ مرة أخرى، شيخ عثمان الخميس والشيخ أحمد داهم، جزاكم الله خير. ونكمل معكم أحبتي في الله محاور هذا اللقاء حقيقة، التي يعني أصبحت الآن نوعا ما غير مرتبة، لأن كلام هذا الرجل كثير ويدعو للغثيان حقيقة. لكن بودي قبل أن ننتقل لمحور آخر، هناك أيضا كليب أو يعني تصوير لهذا الضال أيضا في نفس المحور الذي ختمناه قبل الفاصل، وهو يتعلق بطعنه وتعريضه بالصحابة رضي الله عنهم، فنشاهده معا. ليش انت شفته هنا؟ ما شاء الله، انا اليوم رحت اصلي الجمعه، اطلع مسجد شيعي، قلت كويس ليش لا نصلي، اي وصليت غد وحضرنا كلمه للشيخ تبعهم الشيرازي وروحنا الحمد لله، ولقيته شيء جميل. قلت يا ريت في كل مكان في شيعي سنه، في اباضي، في معتزلي، شيء حلو زي ذي. كلنا مسلمون والله، وبكبروا سبحان الله. هذه الروايه هذه طبعا يعني في خلل في الترتيب، لكن جيد على العموم. هو التصوير اللي يعني أردت أن يعرض يعني أيضا يذكر كلمة قبيحة عن عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن فيما عرضناه ونقله شيخنا حفظه الله فيما يتعلق بطعن هذا الرجل الخبيث في أصحابه صلى الله عليه وسلم فيه كفاية. ما سمعتموه وشاهدتموه الآن أحبتي في الله يتعلق حقيقة بمحور سنناقشه الآن، وهو ثناء هذا الرجل على علماء الرافضة، وكيف يعني يرقع لهم الطوام ككلام النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يدافع عنه ويقول لا ما يقول بالتحريف، وسنعرض أيضا له تصويرا. لكن الآن هذا الذي شاهدتموه يقول بأنه صلى في يعني مسجد الشيرازي أظن في الكويت شيخ محمد، ولكم التعليق على هذا المقطع. طبعا هذا المقطع هو في شهر 5 الماضي، كانت له دورة في مباحث علم الفلسفة لمدة 6 أيام، وصادف في الكويت، في الكويت هنا. وصادف طبعا تخلل هذه الفترة يوم الجمعة، صلاة الجمعة. فالرجل ذهب وصلى، سبحان الله، كأن الكويت لا يوجد بها مساجد لأهل السنة، وإنما تقصد مسجد الشيرازي في بنيد القار عندنا في منطقة بالكويت. فصلى في ذاك المسجد، ومن طريقته يتضح قال، وطبعا هذا في شريط له 3 ساعات في لقاء المفتوح اسمه، فقال فصليت في مسجد، طلع مسجد شيعة كويس وصليت فيه، وما شاء الله بكبر الله وبيوحد الله وبيقول يا محمد وآل محمد وشيء جميل، ويا ليت في كل المساجد. طبعا لا شك أنه يقينا، وأنا من هذا المكان أوجه إن شاء الله رسالة لمن ذهب بعدنان، من أين ذهبت به وكيف كان تعمده بذهابه لهذا المسجد، وبخصوص الشيرازي، لأن هذا الرجل له علاقة بالشيرازية، مدح كبير للأم الشيرازي، وسأذكر إن شاء الله ستطرق له بعد قليل لعل شيخنا الفاضل. فقط شيخ الحبيب يعني تعليق على ما ذكر الشيخ محمد، يعني يتضح للمشاهد الكريم أن هذه القضية استحالة أن تكون مصادفة، يعني كما تفضل أخونا أن الشيخ جزاه الله خير أن المساجد كثر، ولو كانت القضية هكذا عرضا لم يكن أمرا مرتبا لا أظن الصفة وليس من أهل الكويت في نعم سيارة ودته بالضبط بالضبط. إذن إذن إذن هذا اللي مودي كويتي يعني يعرف المساجد لا شك ايه؟ لا شك لا ايه؟ شك وهو أتى باستضافة رسمية في القاعة المؤتمر والنادي يدافع عن ياسر حبيبي ياسر حبيب شيرازي نعم ثم يقوم بعد ذلك لست رافضا بل أنا ايه السنة نعم ايه نعم إذن شيخنا بقي شيء في هذا المحور وهو دفاعه عن الرافضة وترقيعه ل يعني الطوام التي عندهم كتحريف القرآن الكريم. والله إذا أنا مع نعم نعرض إذا تياريت والله نعم الأخ أستاذ إيهاب لو تعرض رأي نعم اللي هو آخر مشهد أو آخر مقطع لا لا لا مش آخر مقطع العفو رقم 6 رقم 6 أو ياسر حبيب نعم. أي واحدة ما يصير هذا كان تلميذ مين؟ تلميذ النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب سوا اللي ايه يعني ايه بتكلم الحدث فيه عن تحريف كتاب رب الارباب الطبرسي مين تلميذه؟ اغا بزرق هذا الطهراني صاحب ايه موسوعه الاعلام الشيعه قال سالت شيخنا لما اودعت ايه هذه الروايات هذا الكتاب؟ قال تحذيرا للناس منها لانها بواطيل روايات باطله هالكه كل كلام فارغ كيف وقد قال تعالى وان له لحافظون. طبعا يعني هذا المقطع هو مقطع صوتي لكن يعني ركبت عليه صورة هذا الخبيث الدعي يعني كلامه فقط حتى يعني يوضح إذا لم يكن واضحا هو يقول بأن هو يدافع عن النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وهو يعني أورد كما من اطلع على هذا الكتاب وسمع المشايخ في تعليقهم عليه أورد كما يزعم هذا الضال الطبرسي بأنه يعني وردت آيات محرفة أو أسقطها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الرجل الآن الدعي عدنان إبراهيم يدافع يقول بأن لا هذا كلام مو صحيح كتاب نور الطبرسي هو ألف في إثبات عدم التحريف وهذه أيضا يعني شبهات قديمة يذكرها هؤلاء. تعليق الشيخ على هذا الأمر. تعليقي أولا هذا كتاب نور الطبرسي جميل الكتاب عندي جبته معي هذا كتاب نور الطبرسي هذا كان سجل طبعة حجرية هذه طيب أيه. هذا كتاب النور الطبرسي هذا فصل الخطاب في هذا فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب في إثبات تحريف نعم وهذا عنوانه وهذا العنوان موجود مخطوط وأنا لا أنا صورته بصورة كبيرة إن شاء الله تتضح ممكن المشاهدين ما عليها. يعطينا عليها زوم هنا لو عطينا عليها يعني توضح لنا هذا يقرأ من الأسفل هذا كتاب لطيف طيب وسفر شريف ويسمى ما بفصل الخطاب واضح نعم في إثبات تحريف نعم كتاب رب الأرباب بهذا النص واضح إثبات جدا طيب ثم هنا في أسفل الصفحة عطنا الصورة في أسفل الصفحة هنا لو تعطينا الصورة يقول هنا عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجوري والعدوان وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب نص واضح جدا نصوري النور الطبرسي وهنا أيضا هذه صورة من الكتاب في هذه الصفحة هنا في هذه الصفحة صورتها مكبرة في هذا الكتاب ما يدل على أن الرجل يقول بالتحريف هذا التي تحتها خط هنا طيب يقول من دلائل تحريف القرآن الكريم يقول كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الآخر قبحك الله ثم يقال هذا كان يدافع عن القرآن الكريم هذه قال أغا بزرق الطهراني تلميذ النور الطبرسي يقول إن شيخنا النور الطبرسي أراد أن يدافع عن القرآن الكريم وهو كذب كتابه كله والشيعة ردوا عليه بعض علماء الشيعة ردوا على النور الطبرسي طيب نعم. فهذا يأتي الآن عدنان إبراهيم يكذب على أهل السنة ويقول هذا الكتاب ألفه للدفاع عن القرآن والكتاب من أوله إلى آخره كله فيه إثبات تحريف القرآن الكريم يدعي فيه أن القرآن حرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي هذا الخبيث ويدافع عنه وهذا كثير عنده وهو الدفاع عن علماء الشيعة زين والطعن بالمقابل بعلماء السنة. هذه عادته. شيخنا في أمثلة؟ في أمثلة. يعني شوف يعني كمثال مثلا شوف لما يتكلم عن علماء الشيعة ماذا يقول عنهم؟ يقول علي شريعتي أعشقه وأحبه رحمة الله عليه. وهذا في كتابه أو في شريطه دعوة للخروج من أطر التفكير. طيب ثم يقول كتاب للعلامة كاشف الغطاء رحمة الله عليه، وفي سلسلة معاوية أربعة. يقول من أعلام الفرس الأستاذ ملا صدر الشيرازي رحمة الله عليه، سلسلة مباحث الفلسفة الجزء الثالث. يقول بعض السنة يقول هذا القول زين، بل قول الشيعة عليهم. قلت وإذا قول الإمامية ما المشكلة؟ وهذا في خطبته عائشة في النار. عندما يتكلم عن علماء أهل السنة ماذا يقول؟ نعم. انظر ماذا يقول. يقول علماؤنا المعاصرون لا تقوى ولا إنصاف ولا فرع ولا ورع في هذه المسائل، وهذا في سلسلة معاوية الجزء الثاني. يقول كذلك الفكر المتخلف والمنحط لبعض فقهائنا الكبار والأئمة الكبار، وهذا في خطبة ما الذي بقي من عمر الذي يقول ذكرها أخونا محمد. يقول كذلك يبدو أنه لم تعد لعلمائنا عقول ولا لمشايخنا ولا مؤرخين الذين ضللونا وما زالوا يضللوننا، وهذا خطبة كربلاء في الجزء الثاني. يقول البعض يترضى على معاوية أقول يا أهبل يا أحمق الحمقى يا جاهل أسأل الله أن يخلف لعلمائنا عقولا يفقهون بها الدين. ويقول لا يزال بعض المشايخ أقصد حاخامات أمة محمد، هؤلاء شهداء الزور، عيب يقال علماء بل هم سفلة، وهم يفصلون الفتاوى للحاكم. يقول هذه الأمة حكمت بالطواغيت 1400 سنة بهؤلاء الفقهاء، هذا في سلسلة معاوية 16. ويقول لا ينفع نقرأ التاريخ بعقلية ابن كثير والطبري والذهبي وابن خياط، فهناك أفضل وأدق وأذكى من مؤرخين بمراحل. من فتاريخ هيرودس لا تقارن به الطبري أو ابن كثير، وهذا في سلسلة معاوية الجزء 16. ابن تيمية ماذا يقول عن ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية رحمه الله أنا بترحم عليه، يقول أنا هيك طريقتي طريقة الإنصاف بفضل الله والاعتدال، وإلا ما بلقاش في أكثر الناس حولي ما فيش اعتدال، أنا عندي اعتدال. أنا أعتقد أن ابن تيمية رحمة الله عليه بقول عنه شيخ الإسلام وأعتقد ذلك. يقول بينعمي على قلبه لما بيتكلم عن أهل البيت والعياذ بالله يا أخي، وله من هذا العشرات في أحاديث أهل البيت ما خالف فيه ولم يوافق عليه إلى اليوم بحمد الله تعالى. هدول الهبلان المتعصبين بتقول لي مين هم النواصب هدولة؟ بعدين قال وبيتناقض مع نفسه في عقيدته الواسطية، هذه التناقضات وقفت عليها بنفسي طول حياتي الدراسية. فابن تيمية فيه نصب واضح جدا جدا. هكذا يتكلم عن علماء أهل السنة، يتكلم عن علماء الرافضة ثم يقول أنا سني. كذاب لا شك، رجل رافضي من مفرق رأسه إلى أخمص قدمي لا شك. أي نعم لا شك. نعم شيخنا يعني عن الأخ محمد أنا هذا الذي عندي عن ترفض الرجل الحقيقي. نعم. يعني البدي أيضا شيخ محمد إذا أدليت بدلوك في هذا بالنسبة يعني دلال ترفض هذا الرجل وكيف. خلينا نكون صريحين صراحة. يعني شيخنا بارك الله فيه، يعني ما يذكر هذا حتى ينتبه المشاهدون. نعم. ما يذكر والله نزر يسير. صحيح. والوقت لا يتسع لذكر يعني أكثر عباراتي القبيحة والسيئة تجاه علماء أهل السنة والصحابة والمحدثين والرواة. نعم. وإلى آخره، حتى البخاري ومسلم وغيره مما ذكر يعني من وصف قبيح لعلماء أهل السنة والجماعة. نعم. حتى أنه قال يقول مشايخ اليوم، وهذا يشمل علماء أهل السنة قاطبا، صحيح، أستحي أن أقول عنهم نساء ولا صبيان ولا حقراء، بل هم ذباب وصراصير وفئران وأرانب. يعني ما يجد إنسان يعني مسلم يصف علماء أهل السنة بهذا اللفظ، ولكن في المقابل كما قال شيخنا حفظه الله إذا أتى إلى الشيرازي وإلى ملا صدر وإلى شريعتي رحمه الله ونور الله ضريحة بهذا اللفظ قال هذا الرجل. وبالنسبة لما ذكره شيخنا يعني هو قال عن علماء أهل السنة الجماعة قال إيش؟ حخامات أمة محمد. وبهذا اللفظ في خطبة كربلاء أظن قال يفصلون الفتاوى للحكام، وأنا قد وجهت لعدنان سؤالا في هذا الجانب وأرسل ووصل السؤال إليه وإلى الآن لم يصل الإجابة، وهو أن هؤلاء الحخامات كما تصفهم وشهداء الزور والذين يفصلون الفتاوى للحكام، سألتك يا عدنان هل شيخك البوطي منهم الذي فصل فتاوى لبشار المجرم؟ صحيح. نسأل الله بهلاكه وزواله هو ومن أيده. آمين. فهل يا عدنان البوطي منهم؟ هذا السؤال أيها الإخوة المستمعون أرجو أن تنتبهوا، أنا أقولها لن يجيب لأن الرجل يعني صاحب باطل ولن يجيب ولا وحتى شيخه البوطي يتبرأ من هذه الأقوال، والله أعلم. الله المستعان. معنا مشايخنا الكرام وأستاذ أبو محمد في مقطع يا ريت لا تنسونه إن شاء الله سنأتي عليه. أي نعم. معنا أظن اتصال ما زال موجود. نعم، من؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج. أخ معك أختكم فهد يا شيخ نوام. يا هلا. يا رحب فيك وبضيوفك طبعا برنامج. أول شيء حاب أقول إن إحنا إن شاء الله براء من عدنان وأشكاله يعني. هذا بالدرجة الأولى يعني، وهذول من الذين ابتليت بهم الأمة والذين يعني ابتليت بهم من الفتن يعني اللي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الفتن التي تأتينا كهشيم الليل المحتضر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نسأل الله أن يزيلها كما زالت الفتن السابقة يعني إن شاء الله يعني هو وأمثاله. أنا ما أحب صراحة أطول لأن إن شاء الله ودي أستفيد أكثر وأسمع أكثر. الناس وايد تكلموا وكثير من الناس أعداء الدين، لكن يعني قد يسأل سائل يعني أنا ودي صراحة أسأل شيخ عثمان هذا السؤال وأتمنى يجيب عليه إجابة صريحة وواضحة. قد يسأل سائل يقول يعني أنت والله شايفين بروحكم يا المسلمين، شنو الدين هذا اللي يعني أنت يعني تعتقدون أن كل الناس أعداء؟ يعني الدين الإسلامي لا، المسلمين يمثلون سبع العالم، يعني لو قلنا عدد المسلمين مليار، الديانة البوذية لوحدها بالديانة البوذية مليارين عددهم. انتو شنو هذول شنو يعني انتو والله شايفين بروحكم شوفة؟ انا ودي صراحة اقول حق الشيخ عثمان لماذا هذا التهجم على النبي وعلى صحابته وعلى هذا الدين العظيم؟ هذه وحدة. الايد الخفية هذه من هي يعني؟ من المسؤول عنها يعني؟ الناس اللي طلعوا مثل الزنديق سلمان رشدي مثلا وياسر الحبيب الذي نسب ان يكون يعني من هذه الدولة الطيبة التي يعني تبذل الغالي والنفيس في سبيل اعمار الدين، زين من المسؤول يعني؟ منو هالناس هذول اللي قاعدين يحرضون هذول الناس على الدين الاسلامي؟ واضح السؤال. إنزين هذا أنا يعني أنا هذا اللي حب وأتمنى نعم. وأتمنى فعلًا أن الشيخ عثماني يجاوبني. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة فقط أريد أن أنوه جميع المشاركين، نرحب بالمشاركات ونسعد بها، لكن ترى انتبهوا إحنا حاطين تايمر على يعني أسفل الصفحة يعني دقيقة ونصف أظن أنها كافية، فأرجو أن نلتزم حتى ما نقطع الخط. يعني أخذنا فهد قبل قليل تجاوزت، لكن يعني حتى يعني المرة هذه سماح، لكن إن شاء الله تعالى المرة القادمة نلتزم بالوقت حفاظا على وقت البرنامج ووقت المشاهدين. شيخنا أيضا نأتي على ما زلنا حقيقة في هذا المحور. إذا قد ظهر بجلاء أن هذا الرجل لديهم جملة من التناقضات، جملة من المفارقات، يقول بأنه من أهل السنة ثم يطعن في عقائد السنة، يقول بأنه من أهل السنة ثم يصف علماء أهل السنة بهذه الأوصاف الحقيقة إسفاف وأمور قبيحة جدا، رجل غير مؤدب. نعم غير مؤدب وغير مؤدب. نعم هذه لا شك أنه يعني فجور في الخصومة. نعم. وعدم أدب في الحوار مع المخالف، ثم في المقابل يصف يعني علماء الرافضة على ما فيهم من من من من وكلام يعني من طوام، وهذا مثبت ويعني ناقش العلماء في مناظرات وحوارات أخرى يصفون بهذه الأوصاف. فيعني هذا دليل واضح وصارخ على منهج هذا الرجل، وأنه يعد من الرافضة ولا يعد من أهل السنة والجماعة، ولو أقسم على ذلك بالأيمان المغلظة. أما الناس الذين حقيقة يصرون بعد سماع هذا الكلام الدامغ والحجج الواضحة يصرون على اتباع هذا الرجل أو نسبته إلى أهل السنة، فشأنهم الملتقى عند الله تبارك وتعالى، وعند الله تلتقي الخصوم. نأتي أيضا على يعني في هذا السياق أيضا له كليب أو يعني تصوير سنشاهده الآن، وهو يثني على ذلك الزنديق ياسر حبيب الذي يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم بطعنه بعرض أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويعني صاح الناس به في مشارق الأرض ومغاربها. اسمعوا كيف يعني يهون من جرم هذا الخبيث الزنديق، وفي المقابل يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت يعني هذا أمر يعني واضح على ترفضه وعلى خبثه. نريد أستاذ إيهاب آخر مقطع. نعم آخر مقطع لو سمحت. نعم. هذا كان تلميذ مين؟ تلميذ النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب، سوا اللي إيه يعني إيه بتكلم الحدث فيه عن تحريف كتاب رب الأرباب الطبرسي. مين تلميذه؟ أغا بزرق. نعم لا أظن نعم اللي بعده نعم نعم ما في مشكلة. بالأمس أتاني أخ شيعي أيوه إمامي أيوه جالس أبو علي هذا الرجل الفاضل، قال لي شيخنا أنت تقصد هذا ياسر الحبيب الشيعي الكويتي الذي قال أم المؤمنين في النار؟ قلت نعم. قال لي لعنة الله يا علي. قلت لا أنا لم ألعنه وأنا دعوت الله له بالهداية. قال أنا شيعي إمامي أقول لعنة الله علي وهذاك شيعي إمامي. قلت لا تلعنه يا أبو علي. قال لي لا عرض رسول الله جزاه الله خير. قال لي شوف هذا شيعي هاي شيعي إمامي يغتاظ جدا أن تتكلم في عرض عائشة. طبعا يفهمون الناس كل شيء يقولون عائشة كذا غير صحيح، هذا غير صحيح وكذب أيضا. يعني كما قيل بعض الناس يكون اشتراك أكثر من الاشتراكية، يعني يكون والله يعني تحار الكلمات وتضيع الجمل والعبارات. يعني قبل قليل رأينا وسمعنا وسمعتم وشاهدتم أحبتي في الله كيف لا يتورع ويطلق لسانه هكذا دون أدنى تردد ودون أدنى يعني توقف في أعراض النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين، ويصفها ب يعني الرجلة ويصفها بأنها أوصاف قبيحة. والآن نزل عليه الورع، يقول أنا ما أقول ياسر الحبيب في النار، لا لابد أن تورع. الله. إيش الورع هذا؟ تعليقكم شيخ محمد. كما قلت يعني فعلا يعني قبل قليل يعني شوف كلامه الآن لما يتكلم عن الصحابي الحكم بن أبي العاص يقول لعنة الله عليه إلى يوم الدين، حقير لعين الله يلعنه. طيب ولما يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحابي حقير. طيب هكذا. ولما يأتي على ياسر حبيب لأن شيرازي مثله يقول ماذا؟ الله يهديه، أنا أسأل الله له الهداية ولا يتكلم عليه. يعني يتورع عن الكلام في مثل هذا الخبيث ويطلق لسانه في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معاوية يقول عنه الدجال الكبير، لماذا لا يقول مثل هذا الكلام في ياسر حبيب؟ لا أسأل الله أن يهديه يقول. أنا لا أنعنه، أسأل الله أن يهديه. ومعاوية يسبه ويقول عنده عقد جنسية وغير ذلك من الكلام القبيح الذي مر علينا الآن. أنا قلت يعني هناك مظاهر لتشيع. نعم. هذا في اتصال؟ اي والله شكلك كذي. اي والله ما ودك اقطعك لكن معنا من فرنسا سم. حتى لو طلعت تفضل الاخ عبد القادر من فرنسا نسمعك. السلام عليكم اخوة الكرام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقط اريد الاخ اريد فقط يعني نقطه. اي تفضل. اليس من باب المصداقيه العلميه والنزاهه الفكريه ما سمعت؟ الم يكن بالاحرى ان تستدعو الشيخ عدنان إبراهيم ثم تعمل مناظرة بينه وبين أحد الشيوخ نستدعي؟ ألم يكن من باب المصداقية العلمية ماشي والنزاهة الفكرية أن تستدعو الشيخ إبراهيم؟ ليش إيش قطع اتصال؟ طيب يعني قطع اتصال؟ لا أخاف بعد يقولون إحنا قطعنا الاتصال. لا فواضح واضح واضح واضح السؤال واضح السؤال يا أخي. الحقيقة لا نتكلم بلساني مشايخنا الفضلاء، لكن حقيقة أنا يعني أعوذ بك أنا عبارة أرددها دائما أقول نقاش أهل السنة والجماعة شرف، شرف لا يناله كل أحد. من هذا الرجل النكرة؟ من هذا الرجل حتى نستدعيه ليجلس معنا ولا نتشرف بالجلوس معه؟ فمشايخنا لا يناظرون النكرات الجهلة الحمقى الذين يبثون في في في في صدورهم سم زعاف تجاه سادات هذه الأمة. لذلك هذا جوابنا، وقلنا لك في بداية الحلقة يا أخي هداك الله يا من تدافع عن هذا الرجل، وأسأل الله أن يهديك وأدعوك أن تراجع إيمانك وأن تراجع عقلك قبل ذلك، كيف تتبع هذا الرجل النكرة، الرجل الجاهل الذي يهرف بما لا يعرف ويكيل هذه الاتهامات الكثيرة لسادات الناس وهم الصحابة، وفي المقابل يدافع ويتورع بل وينكر على ذلك الشيعي الذي تحركت فطرته وتحركت عاطفته وأنكر على ياسر الخبيث، ثم تجد هذا الخبيث عدنان إبراهيم ينكر عليه إنكاره على ياسر الخبيث. نناظر من أخي الحبيب؟ وهذا يعني محمد يعني قضية نأتي بهم نناظره. نعم. كل الرافضة يقولون هذا، لا شك هذا دين الرافضة، يعني كل الرافضة نأتي بهم وناظره، نحن نريد أن نثبت أنه رافضي فقط. صحيح، يعني ما جئنا نناقشه هل عائشة رجلة من النساء أو ليست رجلة. صحيح، ما نأتي نناقشه هل معاوية دجال أو ليس بدجال، لا نناظره هل الحكم من أبي العاص ملعون أو غير ملعون. نعم. لا نناظره في هذا. أحسنتم. نحن نريد أن نثبت أن هذا الرجل رافضي فقط. نعم. أما قضية نناظره هذه أشياء لا يناظر فيها. أحسنتم. في سبه لأصحاب النبي يقول أصحابي حقير، أنا أناديه هنا وأجلس معه، هو يقول لي صحابي حقير، أقول له لا ليس بحقير. هكذا أناظرهم؟ هل يمكن يكون هذا؟ أبداً. أبداً. أبدا. لكن نحن نريد أن نوصل رسالة للناس، نقول لهم هذا الرجل رافضي فاحذروه، يتزيى بزي أهل السنة وليس من أهل السنة. نعم. وإنما هو من الرافضة. وأنا قلت لك عندي بعض الأشياء التي تدل على ترفضه. نعم. قبل أن ليس من أهل السنة. معنا اتصال تفضل علي. أخونا خالد من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ نواف؟ يا هلا مرحبا. كيف حالك شيخ عثمان؟ يا مرحبا حياك الله. أحبكم في الله والله يا شيخ. وكذلك الشيخ محمد الداهوم معنا. محمد الداهوم أحبكم في الله يا شيخ. الله يجزاك خير، الله يبارك فيك. تفضل. يا شيخ أنا بس يعني عندي بس ملاحظة بسيطة ولا أنتم. تفضل. هي من ناحية الرد على عدنان إبراهيم، يعني أنا ملاحظ يعني عدنان إبراهيم الشيخ عدنان إبراهيم عنده شبه قاعد يلقيها. فما هذه الشبه ما في أحد يرد عليها، ممكن أذكر أشياء من الشبه هذه يعني بس انتبه للوقت على الشاشة. أوكي. فضل. مثلا الإمام النسائي هو جايب أن الإمام النسائي يوم راح إلى دمشق وقالوا له حدث فضائل معاوية، فهو ما حدث بشيء وقاموا النواصب في دمشق وضربوه. واضح. وفي شبه ثانية يعني بعض رواة البخاري كانوا من النواصب ويتعبد الله في لعنة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وفي شبه كثيرة يعني قاعد يلقيها ما ألاحظ أنكم تردون عليها، يعني هذا اللي نبيه إحنا. جميل. يعني ما يليت ما يتوجه الحوار لشخصه وأنه هو يعني يحب الروافض أو يصلي مساجدهم، نترك شخصه على جنب ونتوجه للشبه اللي هو قاعد يلقيها. وجزاكم الله خير. جميل. والله يوفقكم باذن الله، وان شاء الله ان يظهر الحق ونتبع باذن الله. امين. ثمان الله حياك الله. ندنتم شيخنا تعليق على هذا الامر، يعني كما ذكر شيخنا حفظه الله، ايها الاخوه، يعني ذكرنا في بدايه هذا اللقاء اننا نعيش في زمن فضائيات. كل انسان يعني حتى السحر والشعوذه فضائيات، أكرمكم الله، للجنس فضائيات، للكفر. إذا سنتبع كل إنسان وكل ناعق بما يقول، إذا لن ندعو الله عز وجل، نتفرغ فقط لهؤلاء. الدين واضح والحق واضح، لا نشك في ديننا، ولولا أننا حقيقة وجدنا من أناس قد تأثروا بهذا الرويبضة لما يعني جلسنا في حلقة الآن وربما مواضع أهم، لكن لا بأس، لا بأس أن ندافع عن أعراض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكر شيخنا يا أخي يا أستاذ خالد، لسنا بصدد تفنيد شبه هذا الرجل على سبيل التفصيل، وإنما المقصود لإسقاطه، لأنه هو قد تدثر ولبس لباس أهل السنة. هنا مكمن الخطورة، أرجو أن تتضح هذه القضية. جالسون هنا مع مشايخنا الفضلاء ليس لتفنيد شبهاته، لا، إنما جلسنا لنبين لنسقط القناع الذي على وجهه، وأنه إنسان رافضي، إنسان ليس من أهل السنة. فإذا سقط هذا القناع خلاص لكل عاقل يتضح معروف إيش دين الرافضة. ولم يأتي بجديد أبو محمد. نعم. يعني كل اللي قاعد يقوله موجود في كتب الرافضة. وأرد عليه مثلا. ويقوله كثير من الرافضة. صحيح. يعني الآن ليظهر إلى قناة صفا أو قناة وصال مثلا. نعم. اللي تهتم بنقل كلام صحيح. الرافضة. صحيح. يجد مثل هذا الكلام وأزيد. صحيح. هي القضية فقط أن نريد أن نقول هذا يقول بقول الرافضة. نعم. قولك قولهم. هذه الشبهات ذكرها الأخ مثلا. نعم. قضية النسائي أو قضية الرواة أو غيرها. نعم. موجودة ومردود عليها. صحيح. ومفصلة. لكن نحن لم نأتي هنا نجلس نرد على هذا، وممكن نرد عليه في جلسات أخرى. نعم. لكن لا على سبيل عدنان إبراهيم أن السني عنده شبه، لا، رافضي يطلق شبه الرافضة هنا على أهل السنة. هذه القضية فقط. نعم. نعم. لم نجلس هنا نناقش هذه القضية، يعني كما قلت قبل قليل، يعني هل هو ملعون أو غير ملعون، هل يزيد ابن زنا ولا ابن حلال. نعم. ما جينا نناقش هذا، لكن جينا لنقول إن هذا الرجل كما تفضلتم يلبس لبوس أهل السنة وليس منهم. نعم. وإنما هو رافضي. نعم. وكل الذي ذكره موجود في كتب الرافضة وفي أشرطتهم وفي منتدياتهم. نعم. لم يأتي بجديد أبدا. صح. وإنما الجديد الذي أتى به هو أنه يقول أنا من أهل السنة ودين الرافضة هو الحق. وعلماء الرافضة على حق وعلماؤنا ضلال ضالون مضلون. علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم هم المقدمون، وأبو بكر وعمر وعثمان وهذا هؤلاء ضالون مضلون، منهم الحقير ومنهم اللي كذا ومنهم اللي كذا. هذا الذي نريد أن نقول. صحيح. نريد أن نقول للناس أن هذا الرجل ليس من أهل السنة. وإن ادعى أنه من أهل السنة لكنه ليس من أهل السنة قطعا ويقينا. وأنا كما قلت لك أبو محمد لولا الاتصال الذي جاء، هناك أشياء تدل على ترفض هذا الرجل، أقرأ بعضها على بشكل سريع. يعني مثلا يقول بعد يومين سنعيش ذكرى النكبة التي لأجلها سخط الله على أهل السماوات والأراضين، يعني مقتل الحسين رضي الله عنه، وهذا في خطبة بين الحسين والزبير. بعد يومين سنعيش ذكرى النكبة التي لأجلها سخط الله على أهل السماوات والأراضين. تصور. ثم يقول أنا لا أثق بكثير من الروايات عند أهل السنة والجماعة لأن الموازين كلها غلط. تصور، كل موازين أهل السنة غلط. أين الموازين الصح؟ عند الشيعة. طيب، وهذا في مراجعة تاريخية للعلاقة بين السنة والشيعة. يقول لدى الشيعة شبهات قوية ومحيرة بصدد سلوك عمر تجاه علي، وهذا في خطبة ادعى فيها أنه يدافع فيها عن عمر، وهذا في خطبة ما الذي بقي من عمر لما يتكلم عن علي رضي الله عنه، يقول لعلي كل منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النبوة، وهذا في خطبة اسمها شفاء الأوام. ويقول ستجدون عن كلام علي رضي الله عنه، يقول ستجدون كلاما بحق دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. هذا يقوله الرافضة في علي، هذا الغلو. عندما يتكلمون عن نهج البلاغة يقولون فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. هو استثنى قال إلا النبي، مع أنهم ما يقولون إلا النبي. هو دخلها إلا النبي حتى يعني إيه؟ لكن شوف ماذا يقول عن علي بن أبي طالب، غلو في علي بن أبي طالب، فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق، يقول عن كلام علي رضي الله. ثم يقول شهادة لله، كان علي يعتقد أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وفي سلسلة معاوية الثالث أحق بالخلافة علي، كان مع أن علي ثابت عنه رضي الله عنه، سئل من خير الناس بعد، وفي الصحيحين من خير الناس بعد الرسول، قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر. وكان يقول في الكوفة كما ذكر ابن عساكر وغيره بسبب صحيح أنه كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري. ماذا يقول عن الشيعة؟ يقول خليهم يحبوا عليا ويؤلهوه بس يعادوا الحكام الظلمة، لأن الشيعة يقاومون بكل طريقة ولاء لمبادئ أهل البيت، ويمشون دائما بطريق ضد الظلم والطغيان، أما نحن فما زلنا نمشي بالخط الأموي. شوف طعنوا بأهل السنة، أما نحن يعني أنه من أهل السنة، وهذا كذب، وهذا مراجعة تاريخية العلاقة بين السنة والشيعة. وصلاته في مسجد الشيرازي في هذا اللقاء المفتوح يقول هل حفظنا رسول الله ووفيناه في أهل بيته؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، لقد عاديناهم وسببناهم وشتمناهم وذبحناهم وانحرفنا عنهم إلى يوم الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عندما يتكلم عن أبي زرعة الرازي لما قال أبو زرعة له كلمة جميلة جدا، يقول إن الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريدون الكتاب والسنن، لأن هؤلاء هم نقلة الكتاب والسنن، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. يقول كلام فارغ هذا الرافض، يقول كلام فارغ. الشيعي يقول الشيعي لا ينكر الكتاب ولا ينكر السنة، القرآن عنده وقرآننا والسنة عنده. يقول عنده مصادره، أنت عندك مصادرك، لماذا تلزمه بالبخاري؟ هو لا يؤمن بالبخاري، لماذا يلزمك بالكليني وأنت لا تؤمن بالكليني؟ ثم لا يأتي إلى حديث علي وفاطمة، يقول سئلا النبي أي الناس أحب إليك؟ قال هذه، وأشار لفاطمة. يقول فاطمة التي قال عنها بضعة مني يريبني ما رابها ويرضيني ما ويرضيها ما يرضيني، في حديث آخر ما فيش فيه نواصب. يقول هذا الحديث طيب، رواته ثقات وعدول، سئل أي فأشار إلى فاطمة، هذا يصدقه القلب ونبخع له بخوعا لأنها بنته سيدة نساء العالمين، لا عائشة ولا غير عائشة بصراحة. فقيل من الرجال؟ من الرجال؟ قال بعلها، قال هذا يقشعر له البدن. طيب عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. قال هذا حديث رواه نواصب مرفوض، ما نقبله رواه نواصب، لكن هذا حديث رواه الشيعة، هذا الحديث الصح، لأن هذا اللي ارتاح له. عائشة فاطمة أفضل من عائشة، وعلي أفضل من أبي بكر، هذا صح، هذا تحس صح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج العلمي، هذا المنهج العلمي، هذا المنهج العلمي. لذلك عندما يأتي لياسر حبيب مثلا يدافع عنه ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقوي مذهب الشيعة ويقوي علماء الشيعة ويطعن في علماء أهل السنة ويحط من قدرهم، ثم يقول أنا من أهل السنة، كذاب، لا شك، والله الذي لا إله إلا هو إن السنة بريئة منه، وهو بريء من أهل السنة وأهل السنة براء منه. صدقتم شيخنا. شيخ محمد في محور حقيقة أريد أن أناقشه معك، لكن تأذن لي أخذ اتصال مع أظن أختنا أم عثمان. نعم نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. سمحت أخوي، أنا في مداخلة بس واحدة، أنا عارفة أن الكلام اللي يقولونه كله صحيح. أي. بس اللي قاعد يصير الحين هذا أنا قلبي يحترق يعني لما أسمع يعني هذا الحديث والسب والقذف في الرسول الكريم والصحابة، ولما أقرأ كتب الصحابة عن عمر ماذا فعلوا أبو بكر، واحد يحترق قلبه يعني ما يقدر. فأنا أقترح لازم كل نلقى عقوبة مناسبة اللي يتعرض للصحابة الكرام وعرض الرسول السام، لأن هذا كل اللي قاعد يسوونه لأنهم آمنين العقوبة، ما في عقوبة شديدة، ما في عقوبة شديدة. صحيح. هذا كل آمنين العقوبة، قاعد يتكلمون عن صحابتنا، رموزنا، رمز إسلامنا. صحيح. لولاهم الإسلام ما وصل لنا، ما انتشر، ما وصل اللي وصلنا الحين. فلازم الواحد يتفق على عقوبة يخافون فيها أنهم يتكلمون على صحابتنا وعلى رموز إسلامنا. وهذا اللي حبيت إني أشارك فيه معاكم. بارك الله فيك. طبعا هذا في النمسا مو بالكويت يعني. نعم. حسب وليس في الكويت بحمد الله عز وجل، وأظن في الكويت في قانون يعني يمنع. مطبق نعم في مثل هذه الأمور، يجرم هذه الأمور. لكن لا تحزني أخي، لا تحزني، يعني سلوتنا حقيقة ما قالته أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قيل لها بأن أناسا يعني يشتمون أبا بكر وعمر بعد وفاة أبي بكر وعمر، فقال يعني ما لا يضيركم، فإن الله عز وجل قطع عنهم العمل بموتهم، فما أحب سبحانه وتعالى قطع عنهم الأجر. فلذلك هذا النكرة وأمثاله يعني إن كان لهم حسنات ستكون يعني لمن سبوه وآذوه، فإن الله سبحانه وتعالى الديان لا يموت، في ذلك اليوم العظيم تكشف السرائر وتنشر الدواوين، والجزاء يكون بالحسنات والسيئات. ولك أن تتصوري عظم الخذلان والمصيبة عندما يكون خصم هذا الدعي النكرة يكون خصمه صديق هذه الأمة وأبو بكر أبو عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم طعن في عرضه وتهكم في زوجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ محمد، هنا حقيقة يعني قضية أريد أن نجليها، يعني ما موقف عدنان إبراهيم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في الحقيقة هذا المحور يعني جيد في بابه. عدنان إبراهيم له كلام في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعريفات عدة وفيه تناقضات أحيانا، لأن كما قلت يستخدم يعني التقية، فأحيانا يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البيت كما في تفسير سورة الأحزاب، وأحيانا أخرى وهو بعد ما يعني قد اتضح أمره أخرجهن رضي الله تعالى عنهن. المهم هو يعرف آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول آل محمد الذي نصلي عليهم هم من صلب علي عليه السلام. نعم. ويقول إن عليا له شأن خاص، والحسن والحسين وفاطمة والذرية الطيبة، بل والله إني عجبت لما سمعت يفسر إن أعطيناك الكوثر. ترى ماذا قال؟ قال إن أعطيناك الكوثر قطع الله نسل معاوية ويزيد، والكوثر هو نسل الحسن والحسين وذرية محمد. إن أعطيناك الكوثر، وإذا هذا بالتفسير موجود عند العياش وعند الرافضة، ولا يوجد أحد من أهل السنة يذكر هذا التفسير كما ذكر السنة، ما أنه نهر في الجنة أو الخير الكثير إلى آخره يكون داخل. فالشاهد على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر، وهو قرر ذلك في خطبه، أنهم آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل علي. وهنا هو يقول ذلك طبعا دون اعتقاد، وهو يعتقد أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هم يعني علي وآله كما هو عند الشيعة، لذلك طعن في سيد من سادات آل البيت وهو عقيل ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه. اسمع ماذا قال. يقول بدأت مأساة هذه الأمة منذ قال عقيل ابن أبي طالب عم الحسين صلاتي وراء علي أقوم وطعامي مع معاوية أدسم، وهذا منطق عقيل رديء جدا مرفوض وهو خراب هذه الأمة. عقيل ذكر من عقيل أخو علي وسيد من أسادات آل البيت، وهو قال في مكان آخر قال آل البيت لا تجد فيهم الفاسق والظالم والفاجر وهم إلى آخره، وليس إلى آخره. وقال عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يسلم عليه، مع أنه دائما يقرر هذا الأمر أن من حقوق آل البيت أن تسلم عليهم، حقوقهم الواجبة تسلم عليه السلام عليه السلام. فعقيل من آل البيت وهنا أنت أنبه ولا مرة سلم عليه. العباس من آل البيت ولم يسلم عليه. عبد الله بن عباس من آل البيت ولم يسلم عليه. عائشة من آل البيت كما هو يقرر ولم يسلم على أحد من هؤلاء. لماذا؟ إنما تجد عليه السلام في علي، فاطمة، الحسن، الحسين، زين العابدين، الباقر، جعفر، يعني حتى نوضح هذا الأمر. اسم هذا يقول، يقول كان عقيل رضي الله عنه لم يكن معجبا بسياسة علي لأمر الناس خاصة أمور المال، فكان يقصد معاوية، ويقول عقيل صلاتي خلف علي أخشع وطعام معاوية أطيب. هذا هو الانفصام النكد، انفصام نكد في شخصية الفاضة يعني، يعني يصف عقيل من آل البيت وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكبر أخوة علي بهذا الوصف، يقول انفصام نكد في شخصية الله. ويقول عقيل قال إن صلاتي خلف علي أفضل وطعامي مع معاوية أدسم. شوف يصف عقيل، يقول عن عقيل فأنا أفضل الطعام، ففي وقت الصلاة نصلي خلف علي، ووقت الكروش والجيوب ننسى علي وننسى المبادئ التي عاش عليها علي. فعقيل هذا قتل أخاه عليا. هذا في معاني مضيع من الثورة الحسينية، والذي قبله في خطبة الإمام علي المرتضى، والذي قبله مشاهد من مقتل الحسين، حتى يعني للفائدة والتنبيه من القرآن أن خطبه مشاهد مقتل الحسين، حتى العناوين يعني عناوين تشعر كأنك في الحسينية. هذا القرآن وليس أدلة. أستاذنك شيخنا والمشاهد الكريم، اتصال ربما يكون آخر اتصال معنا. أبو هديل من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا ياس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك الشيخ محمد، وسلام خاص للشيخ عثمان الخميس. وعليك السلام. بارك الله فيك. يا مرحبا. بارك الله فيك. أنت مجرد ما يتعرض بينهم أنه هذا الشيخ هو من الله، يعني هذا كل الشافي فينا. وبارك الله فيكم. نسأل الله أن يجعل بميزان حسناتكم. بارك الله فيك يا سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني جزاه الله خير، يؤيد هذا الكلام ويدعو، صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم، ونسأله الإخلاص لنا جميعا. شيخنا الحبيب، يعني ورد في ثنايا كلامكم ونقولاتكم عن هذا الدعي أنه يتهم أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، تكرر كثيرا. نعم. نريد شيخنا يعني وإن كنا قد تعبنا حقيقة والله تعبنا من هذا الأمر، يعني ما أدري نعلق مثلا لافتة على صدورنا أن أهل السنة ليسوا بنواصب، يعني نريد شيخنا إيضاح ولو يعني تعليق بسيط، من هم النواصب؟ طبعا النواصب في نظرنا والنواصب في نظرهم. النواصب نعم أي نعم، في نظرنا النواصب من ينصب العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا علي رضي الله عنه، فهؤلاء النواصب نعم الذين ينصبون العداوة لعلي جميل بالذات نعم ولآل بيت النبي نعم صلى الله عليه وسلم عموما نعم، وهؤلاء عندنا أي النواصب نعم يعني من أهل البدع نسبهم ونلعنهم ونتبرأ منهم ومن أقوالهم ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله ونرى حبهم قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء النواصب في نظري أهل السنة فرقة من الفرق المبتدعة نعم الضالة نعم، أما النواصب في نظري الرافضة نعم فكل من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يبغضونهم وهم جل أصحاب النبي نعم، من يحب أبا بكر أو عمر أو عثمان نعم أو عائشة أو أم حبيبة أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناصبي نعم، وكل من قدم أبا بكر وعمر على علي فهو ناصبي، وعندهم كل من لم يعطي آل البيت عليا والحسن والحسين وفاطمة تلك الصفات التي يعطونهم إياها التي تكاد تصل إلى صفة الألوهية فكل من لم يعطيهم هذه الصفات فهو ناصبي. فنحن لا يهمنا ما يصموننا به من النصب بحجة أننا لا نؤله أو لا نعطيهم فوق قدرهم أو لا نتبرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يهمنا، ولكن الذي يهمنا تعريف أهل السنة للنواصب نعم، وهذا التعريف وهم الذين ينصبون عداوة لآل بيت النبي ولعلي خاصة، فهؤلاء كما قلت عند أهل السنة من الفرق الضالة المبتدعة المنحرفة التي نبرأ منها ونسبها ونرى أنهم قد ضلوا ضلالا عظيما نعم نعم. يعني شيخنا هذه حقيقة يعني مسألة قديمة حديثة نعم، يعني ممكن شاكر كذلك الشيخ محمد أن يعني الدندن على هذه القضية واتهام أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب يعني مشكلة حقيقة، مشكلة يعني الإنسان يحب أن يوصل الخير للآخرين لكن يجد أن رؤوس الضلال يجعلون هذا الأمر حاجز بين هؤلاء العوام وبين أن يصلوا إلى الخير، أنهم ترى هؤلاء نواصب احذرهم يا أخي، نحن نواصب يعني شوف نبرأ من فعل النواصب. بيتان من الشعر أبو محمد نعم، البيت الأول الذي يقول نعم إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي نعم، وهذا نقولها جميعا صحيح، أن حب آل محمد إن كان حب آل محمد رفضا فنحن روافض إذا كان هذا هو الرفض نعم. طيب نعم. والبيت الثاني الذي يقول إن كان نصبا حب أصحاب النبي فأنا المقر بأنني نصب وهابي وهابي إيه، فإن نعم كان وهبا حب أصحاب النبي نعم فأنا المقر بأنني وهابي نعم، نقول كذلك نعم. فنحن وهابيون عند من يقول إن حب أصحاب النبي توهب نعم، ونحن روافض نعم عند من يقول إن حب آل بيت النبي ترفض نعم، ولكننا نبرأ من النواصب الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ونبرأ من الروافض نعم الذين يبغضون أصحاب النبي نعم صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال القحطاني نعم في نونيته فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. طيب يعني نحب آل النبي ونحب أصحاب النبي صلى نحب كل ما يتعلق بالنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتقرب إلى الله بذلك سبحانه وتعالى نعم. يعني شيخنا ما أجمل كلمة أو عنوان حقيقة لأحد الناس عندما يعني اهتدى إلى إلى إلى طريق الحق بفضل الله عز وجل، عندما عنوان رسالته كسبت الصحابة ولم أخسر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الحق، ما في تعارض بين يعني البيت والصحابة الكرام. طيب شيخ محمد حقيقة ودي لو يعني ذكرتم لنا خاتمة حتى نختم مع الشيخ عثمان بتوجيه نصيحة يعني في بشكل عام يعني أنا بودي قبل أن نخرج من هذا الموضوع نعم بالنسبة إلى النواصب حتى نعرف يعني نعم عدنان إبراهيم ماذا يقول في الناصبي يعرفه فنقول عدنان إبراهيم يقول ما نصه الناصبي هو من يبغض عليا ويلعنه ويعاديه، هذا الناصبي عند عدنان. طيب والآن عرفنا الناصبي، ما حكم الناصبي يا عدنان؟ ما حكم الناصبي؟ وأرجو المشاهد أن ينتبه هذه النقطة، الناصبي يقول عدنان ما نصه منافق لحديث علي لا يبغضك إلا منافق، يقول عدنان بهذا اللفظ فالنواصب منافقون كاذبون. طيب الأمر الآخر، من هم النواصب الذين هم إيش حكمهم؟ منافقون كاذبون. ابن حزم ناصبي، ابن العربي ناصبي، يعني أي أساس؟ أنا أخبرك الآن هؤلاء العلماء طبعا نواصب، فإذا أحكم عليهم بإيش؟ بأنهم منافقون كاذبون. ابن حزم ناصبي، ابن العربي ناصبي، ابن تيمية ناصبي، ابن حجر الهيتمي هواه أموي، ابن كثير مؤرخ بني أمية، ابن عساكر مؤرخ بني أمية، الذهبي متهم بالنصب، ابن القيم نزعته أموية وحب بني أمية، عثمان الخميس ناصبي. كل من يعني إذا كان هؤلاء نواصب وهم رؤوس أهل السنة فصاروا منافقون كاذبون، حكم عليهم بالنفاق. لا شك حكم عليهم بالنفاق. فلذلك يعني هذه قضية النصب ودائما يكررها النواصب النواصب. حتى الأخ الذي اتصل من السعودية قبل قليل ذكر أن النسائي، شوف عدنان إبراهيم إن شاء الله نفرد لها جانبا كما قال شيخنا بأنه ليس الموضوع، الموضوع أيها الإخوة أنا أعرف أن البعض يعني متأثر بهذا الرجل، حتى الذي اتصل من فرنسا أخذ يبرر لعدنان ولم يتأثر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. هذا من قمة إيش التأثر. فبالنسبة قال النسائي لما ذهب إلى الشام ضربوه النواصب، ما دخل أهل السنة خلاص النواصب، نحن نتبرى كما قال شيخنا نتبرى من النواصب. فقضية النساء منتهية، وهذه الشبهة أنا أرجو أن يعني يترغوا إلى الرد عليها. الأمر الآخر هو نفسه عدنان إبراهيم يقول أهل السنة والجماعة هم من قتلوا الحسين. عجيب، انظر إلى يعني التشويه. نعم هم من قتلوا الحسين. فبهذا الأمر يعني ينبغي أن ننبه عليه. كذلك قضية أبو هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة يروى له مئات الأحاديث لأنه من عمال بني أمية، هذا مسموح له، وأما الإمام علي فليس مسموح له. يعني لعب، يعني يطعن في الصحابة، يروى له الحديث لأنه من عمال بني أمية ويأخذ الأموال. نعم. يقول ويعطى أموال فسمح له وهو من العمال. يعني يعني يعني كل هذا شيخنا، يعني أنا حقيقة أستغرب، وهذه يعني أيضا رد واضح على يعني أمثال أخينا هداه الله اللي اتصل من فرنسا الآن، أن وكل متأثر بعدنان إبراهيم أو من يسمع الآن ويشاهد يقول يا أخي مرد علمي ردكم هذا، كيف مرد علمي؟ يعني رجل الآن يكيل التهم معلبة، فلان ناصبي، فلان خادم لبني أمية، فلان، أين الدليل؟ أين الدليل؟ هل سمعتم الآن كلاما من مشايخنا الفضلاء إلا يكون مبني على دليل من كتاب أو من سنة أو من إراد لكلامه بنصي؟ هذا النقد العلمي يا أخي، هذا النقد العلمي وهذا الرد العلمي. أما هكذا في يعني كلام على عواهنه، وما أدري حقيقة كيف يقرأ التاريخ هذا، يعني هذا كيف يقرأ التاريخ؟ خبيث خبيث رافضي. نعم. خبيث يريد طعن. نعم الحقيقة أن الوقت يداهم، لكن فقط شيخنا لو تعلق بشكل مختصر على قضية بعض آرائه الشابة مثل الميراث مثلا. نعم اشتهر عنه في الميراث أنه يقول أن الذكر والأنثى سواء. يقول في زماننا هذا، أنا ما أدري وين وضعتها، النص القرآني شيخنا. نعم الذكر بتحضر الأنثيين، نص القرآني. أما إذا أعطيتك إياها مالت الميراث؟ لا أظن عندكم شيخنا. عندي؟ نعم. أنا عسى بس أقرأها بكلامه، أنا حافظ كلامه بس أقرأه بلفظه أحسن. نعم. عموما شيخنا نواف حتى يجدها الشيخ. نعم. إن شاء الله ستكون هناك يعني الشبهة التي طرحها سأفرد لها إن شاء الله السلسلة، وأنا ما يعني قد ما يعني مشيت السلسلة. نعم. فإن شاء الله سنفرد لها إن شاء الله ردود خاصة تلك الشبهة التي ذكرها. نعم. جميل. خاصة تلك الشبهة التي تطرق إليها. نعم. كلام ابن حجر. نعم. يعني يقبلون رواة النواصب ويوهنون رواة الشيعة. جميل. ابن حجر في تهذيب التهذيب كلامه موجود عندي. جميل. وهو بتر كلام ابن حجر. ابن حجر رضي الله تعالى عنه. وإن شاء الله تكون كعادة أهل البدع يعني. لا في عدم النقل. شوف يقول في الميراث يقول هذه فتوى في موقعه أعطانيها أخي أبو محمد. نعم. محمد يقول فأنا مثلا إلى الآن عقلي لا يقبل أن أنصباء الميراث هذه مسألة تعبدية، ليست تعبدية، بالعكس هذه مسألة لها علاقة بتقسيم الأموال والتركات، وهذه مسألة اقتصادية تتبع حالة الناس وأوضاع الذكر والأنثى، فقد صارت أوضاع جديدة شئنا أم أبينا، وأصبحت المرأة كاسبة على قدم سواء، وأحيانا المرأة هي الكاسبة والرجل هو حارس البيت في حالة استوى عنصر الاشتراك وهو الأب والأم، فهذا أبويا أنا وأبوك أنت، وأنت ذكر وأنا أنثى. نعم. وأنا منه وأنت منه، فلماذا التمييز؟ الله المستعان. رد واضح على نص القرآن الكريم. رد واضح على نص القرآن الكريم شيخنا الحبيب. لذلك أنا. نعم. يعني كما طلبت مني أقول. نعم. يعني هذا الرجل لا شك أنه رافضي. هذه واحدة. الثانية قريب من الكفر الرجل ألقى كلمات كفرية لا شك وزندق وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على كتاب الله تبارك وتعالى وكلمات ملؤها الخبث حقيقة. وأنا أقول من خلال قناتكم هذه طيب أنه لا تجوز صلاة خلفه لأن إمامه لا يجوز لا تجوز صلاة خلفه ولا حضور خطبة الجمعة التي يخطبها طيب. وأنا أطالب حقيقة من خلالكم أن تصدر فتوى من علماء المسلمين شتى البقاع في التحذير من هذا الرجل وتحذير الناس في الغرب خاصة في النمسا من الصلاة خلف هذا الرجل ولا يصدر ولا تحضر دروسه أو على الأقل يبين أنه رافضي وليحضر عنده الرافضة لكن لابد أن يحذر منه أهل السنة صحيح. المخدعون به الذين يظنون أنه من أهل السنة وأنه كل ما في الأمر أنه متحرر فكريا وأنه يستطيع أن يقول ما يعتقد ناضج فكريا كلام غير صحيح. صحيح رجل رافضي يستخدم التقية بشكل جيد على فكرهم طبعا في التقية ويمارسها ممارسة عظيمة مع أهل السنة هناك فأنا أقول من هنا أنه لا تجوز صلاة خلفه وهو رافضي وقريب جدا من الزندقة إلى وأرى أن الحجة مقامة عليه هذا الرجل لأنه يكذب ويدلس ويواري ويعرف الحق ويعرف الحق طيب ولا يستبعد أبدا عن الكفر هذا الرجل. أيها الإخوة المشاهدين الكرام وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة التي حقيقة يعني ملؤها هذه النقولات المؤلمة التي تؤلم قلب كل مسلم ومسلمة ولكن حقيقة يعني ماذا نقول إلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما قيل له لماذا تتكلم عن أهل البدع قال لو سكتوا لسكتنا يعني لسنا حقيقة بحاجة وهناك مواضيع كثيرة نريد أن يعني نطرحها بين أيدي المسلمين ليستفيدوا منها كما هو دأب برنامجكم بإذن الله عز وجل ولكن ما حيلتنا لو سكتوا لسكتنا فكونهم يملؤون الفضاء ويصكون الأسماع بمثل هذا الغثاء وهذا الاتهام والشتم والطعن لسادات الناس ولعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وللتلبيس والتدليس والخلط والكذب على نصوص الكتاب والسنة فلا وألف لا. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن نكون قد وفقنا في تجلية الموضوع وفقط نذكر أننا ما أردنا أن نرد على شبهاته ولكن إن شاء الله تعالى سينبري لها يعني فارس من فرسان هذا الميدان أخونا إن شاء الله تعالى الشيخ محمد داهوم ونزكي على الله سيعني يرد بهذه التفاصيل كما وعد الآن وهو يعني سائر في هذا الدرس الله التوفيق له والسداد إنما يعني قصدنا أن نسقط القناع عن وجه هذا المدلس الدعي الذي يدعي بأنه من أهل السنة والجماعة وهو رافضي خبيث ضال مضل يريد أن يدس السم في العسل كما يقولون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيده في نحري وأسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى جادة الصواب هو ومن ضل عن الحق أو أن يكفينا شرورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. نلتقي أحبتي في الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية مع برنامجكم من القلب وموضوع جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.